الحمد لله الحمد لله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا نتحدث عن أحكام هؤلاء المقاتلين من النساء والرجال والناس الخطيين كالشيوخ والرؤساء والجهمنة والعميان والمعتدين، هذه الأسماء التي استثناها أهل العلم من حكم القتل والقتال على التفصيل الذي سبق، لكن هذا في جملة. نعم، ما هو معنى الحديث عن الحالة الأولى؟ عن الحالة الأولى من حالات قتل هؤلاء الأصنام هي حالة العمد، حالة العمد. نعم، ورأينا أنه لا حرم قتلهم في حالة ويجوز قتلهم في أخرى، أما تلك التي يحرم قتلهم فيها ولا أن لا يشاركوا في القتال، لا حقيقة ولا حكما، لا حقيقة ولا حكما، لا بالفعل ولا بالمعنى، بغير التحريض والدعم إلى غير ذلك مما ذكرنا قد تفصيلا. هذه الحالة التي يحرم فيها تعمد قتل هذه الأصنام، أما الحالة التي يجوز فيها تعمد قتل هذه الأصنام هي حالة مشاركتهم في القتال حقيقة أو حكما، بالفعل أو بالمعنى، كالرأي والطاعة والتحريض وإجزاء ذلك أمر معنا تفصيله. نعم، اليوم إن شاء الله نتكلم عن مسألة هامة بل هامة جدا، ولو إن كانت في الأصل مسألة واحدة إلا أنها على تحقيق عدة مسائل، ربما أربع مسائل. نعم، أصل موضوعها سواء كما ذكرنا، الحالة الثانية من حالات قتل هذه الأصنام أو هذه الحالة حالة العمد وتكلمنا فيها، اليوم نتكلم عن جواز قتل هذه الأصنام السبعة أو الستة، جواز قتلها إيش؟ تبعا لا قصدا، تبعا لا قصدا، الذي مر معنا كان حكم قتلها قصدا، وكنا أن هذه الصورة كانت على حالتين، حالة يحرم فيها قتلهم قصدا وحالة يجوز فيها قتلهم قصدا، صحيح؟ اليوم إن شاء الله نتكلم عن حالة أخرى وهي جواز قتل هذه الأصنام كلها بلا خلاف، لكن تبعا لا قصدا، تبعا لا قصدا، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية كما قلنا أن في تقريرنا اليوم لهذه المسألة تكتب معنا مسائل أخرى، تكتب معنا مسائل أخرى، أهمها مشروعية بعض صور القتال أو مشروعية بعض الأعمال العسكرية، على سبيل المثال الإغراء أو التبييض أو القصف على المحاربين بدون تمييز، بدون تمييز بين من يجوز قتله ومن لا يجوز قتله، هل هذه الصور مشروعة أم ليست مشروعة؟ اليوم في أثناء حديثنا عن هذه المسألة كما قلنا جواز قتل هذه الأصناف التي استثناها أهل العلم، يأتي معنا كذلك الحديث عن بعض المسائل الأخرى. نعم، وغير ذلك هامة بل هامة جدا. سنقول كذلك جواز قتل النساء والولدان وغيرهم كما قلنا من الأصناف التي استثناها الأئمة تبعا لا قصدا. هنا الصورة تختلف عن الصور الأخرى لأي شيء. نعم، الصورة هنا تختلف عن الصورة التي مرت معنا لأي شيء في التعمد وغير إيش؟ حتى عن التحالة الأخيرة مرت معنا إذا شاركوا في القتال هنا يتعمدون بالقتل مثلهم مثل المحاربين، ليس هناك أدنى تغيير، صحيح؟ أما هذه الحالة يقتلون نعم ولكن أي شيء تبعا لا قصد. هذه المسألة تذكرنا مسألة مرت معنا، مسألة الترس، مسألة جواز رمي كفار المحاربين إذا اختلط بهم مسلمون، وإن كنا نعلم يقينا أن هؤلاء المسلمين قد إيش؟ يقتلون بناء على هذا الرمي، صحيح؟ فنفس الصورة هنا، نفس الصورة هنا، مع الخلاف بأن هذه حرمة وعصمة أصلية وأبدية. نعم، أي حرمة دنيا المسلمين. فنقول جواز قتل النساء والرجال وغيرهم من الأصناف التي استثناها الأئمة تبعا لا قصدا، وذلك في حالات القتال التي لا يمكن الضابط الذي يجمع هذه المسألة والذي يجمع تحتها من الصور هو أن القتال في هذه الصور التي يقتل فيها هؤلاء القوم تبعا لا قصدا، هذا القتال لا يمكن التمييز فيه. لماذا لا يمكن التمييز فيه؟ لا يمكن للمجاهد أو للطائفة المجاهدة أن تستثني من القتل أو من القتال هؤلاء الأصناف الذين يحرم قتلهم. هذا تفصيل مرة، فهذه الصور كلها كما سنذكر كلها مشروعة بتشريع الشارع لنا من باب رفع الحرج عن المؤمنين، لأن كما سنذكر لا يمكن التمييز فيها بين من يحرم قتله وبين من يجوز قتله. فنقول ذلك في حالات القتال التي لا يمكن التمييز فيها بين من يجوز قتله ومن لا يجوز قتله من الكفار. فنقول هذه المسألة جواز قتل هذه الأصناف وغيرها تبعا لا قصد مقررة ولله الحمد بمسائل أخرى كما سنذكر مقررة من وجوه عدة نستعمل هنا في ثلاثة وجوه. الوجه الأول هو جواز تبييت الأعداء والإغارة عليهم، والتبييت صورة من صور القتال، بل من أهم صور القتال كما سنذكر كلام الأئمة كما قال أحمد وهل غزو الروم إلا بياتا أو إلا تبييتا، بمعنى التبييت أن تهجم على العدو في حين الغرة، تختلف عن عمليات الاغتيال. عمليات الاغتيال كذلك تكون في حين غير صحيح، ولكن المقصود من عمليات الاغتيال احداثها مشروعه، المقصود يكون رجلا ايش واحد. اما هنا يكون مقصود اقوام كثر. اقوام ايش كثر. نعم. فنقول مشروعيه او جواز تبييت الاعداء والاغاره عليهم، والاغاره كذلك يكفي فيها ما يقوم به الاعداء فجاه، ما يقوم به المجاهدون فجاه على مكان من الاماكن المستهدفه، على معسكر، على مساجد الصواريخ، على غير ذلك من الاهداف التي يرصدونها. نعم. سواء كان فيها قوم يحرم قتلهم او فيها قوم لا يحرم قتلهم، او المساله مختلطه من الصنفين. دلاله ذلك الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم عن الصائغ بن جثامه قال: سئل النبي صلوات ربي وسلامه عليه، ننظر السؤال في المساله نحن فيها. السؤال في محل النزاع هنا ليس من نزاع ولكن من باب التقريب. سئل النبي صلوات ربي وسلامه عليه عن الذرائي. ما المراد بالذرائي؟ النساء والصبيان. عن الذرائي من المشركين يبيتون، كما تنصر معنى الباب انه غزو وجاهه او ليلا. يبيتون فيصيبون، اي المجاهدون المسلمون فيصيبون من نسائهم وذرائهم. فماذا قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه عن هذه الصوره؟ قال: هم منهم. اي اقر المسلمين على تعليم هذا، اي على بياتهم للكفار وترتب، انتبه، وترتب قتل النساء ويلدان على هذا الباب. نفهم هذا الكلام؟ الحديث كما قلنا مخرج في صحيح محمد. نعم. وفي روايه عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له من اللفظ اخر في كلام الدلاله ان هذا اللفظ التبييت الثاني بلفظ الاغاره. نعم. قيل له: لو ان خيلا اغارت من الليل. وفي شرح معنى التبييت ان الغزو ليلا في الاغلب، فاجمع الغزو فجاه على العدو. قال: لو ان خيلا اغارت من الليل فاصابت من ابناء المشركين. المساله كما قلنا محل البحث. خيل تغير على الكفار ليلا لغايه كما قلنا فجائيه او تبييت، فتقتل في هذه المخالطه وعند الثلاثة تقتل بعض من؟ بعض او كل ابناء المشركين الذين نهى الشارع عن قتلهم. انتبه، فالنهي له محل والجواز له ايش؟ محل. النهي باعتبار والجواز باعتبار. قال: اغارت من الليل فاصابت من ابناء المشركين. قال: هم من ابائهم. تعيش في الحكم، تعيش في الحكم، والا هم دون سن البلوغ فلم يجد عليهم كفر وخذوا به. نعم. قال: هم من ابائهم. وهذا عند مسلم. ولا نصر كذلك عند الامام البخاري. فسئل عن اهل الدار، عن اهل ايش؟ اهل الدار، اهل المصنع، اهل المعسكر، اي مكان من الاماكن التي تكون مستهدفه من قبل المجاهدين. عن اهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذرائهم. قال: هم منهم. قال ايش؟ هم منهم. نعم. ثم قال: وسمعته يقول اشفاق بن جثامه بعد ان قال: هم منهم. وسمعته يقول: لا حمى الا لله ولرسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. نعم. لا حمى الا لله ولرسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. والامام البخاري بن سخي رحمه الله اخرج هذا الحديث وزود عليه في كتاب الجهاد من صحيحه كما في الفتح، فقال: باب اهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذرائع. اهل الدار من المشركين يبيتون، كما يكتب معنى الباب، يبيتون فيصاب الولدان والذرائع بناء على هذه الاغاره وبناء على هذا التبييت. نعم. وكذلك اخرج هذا الحديث واحاديث اخرى فقد المنطقه من مجد ابن تيميه، جد شيخ الاسلام ابن تيميه في كتابه الشهيد منطقه الاخبار، ذكر هذا الحديث وترجم عليه بقوله: باب جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنزنيق والانسلاكات معه. جواز تبييت الكفار لا، هي مساله الان. جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنزنيق وان ادى الى قتل ذرائهم تبعا. عند التفصيل هام جدا من مجدي. ماذا قال؟ جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنزنيق وان ادى بهذا الامر، ان ادى الى شيء، الى قتل الذرائع الذي نهى عنه الشارع كما قلنا، وان ادى الى قتل ذرائهم تبعا. فهم هذه حالة غير مقصودين بأي شيء بالقتل، وإنما القصد متجه إلى من؟ المقاتلين، وهم يقتلون تبعا لقتلهم. انتبه، هذه حالة غير الحالة الثانية التي تحدثنا عنها، الحالة التي يتعمد فيها قتلهم، أي يأخذون فيها بالقتال، إذا شارك بأي شيء في القتال بأي صورة من صور مشاركة ولا بمجرد الرأي. نعم. أما معنى البيان والتبييت فكما قال ابن الأثير في جامع الأصول المجلد الثاني صفحة 733 قال: يبيتون قال التبييت طروق العدو ليلا على غفلة للغارة والنهر. وهذه من أهم سور القتال، بل ومن أجدى ومن أنفع بإذن الله سور القتال. نعم. قال التبييت طروق العدو ليلا، تعني في حيث توقف إيش؟ توقف الليل، يكون أمكن للمهاجم وأكثر وأقل للمدافع. نعم. يكون أمكن للذي يهجم. قال طروق العدو ليلا على غفلة، على غفلة من أمرهم بدون أن يأخذوا حذرهم، للغارة والنهر، للقتل والنهر. نعم. وقال كذلك في فتح الباري بن حجر في مجلد الثالث صفحة 147 قال: البيات المراد في الحديث، البيات المراد في الحديث أن يغار على الكفار بالليل. ثم قال: هذا الذي تهمنا، بحيث لا يميز بين أفرادهم، لا تستطيع أن تميز هذه امرأة تتركها وهذا ولد تتركه وهذا شيخ تتركه وهذا مقاتل فتقتله، لا، هنا غير مطلوب منك هذا ولا يمكنك مصلحة إلا يفعل. قال: بحيث لا يميز بين أفرادهم. لا تستطيع أن تميز، وغير مقارب أنت في هذا الحالة أن تميز بين من يجوز قتله وبين من لا يجوز قتله أبدا. تمام. مثال غير من ضرب نفسه كمان أهل العلم كمان قال كذا كمان النار في شرح المثل الحديث في شرح المثل المجلد السابع صفحة 325 قال ومعنى البيات أن يغار عليهم بالليل بحيث هذا الشاهد لا يرى الرجل من المرأة والشمس بحيث لا يرى الرجل من المرأة والشمس. أما قوله صلى الله عليه وسلم عليهم منهم فكما قال ابن الأثير كذلك أي حكمهم وحكم أهلهم سواء. نعم. ليس هم منهم في الكفر كما قلنا هؤلاء لم يجد عليهم الكفر لعدم البلوغ صحيح؟ إنما في أي شيء هم منهم في أي شيء في الحكم هم منهم في أي شيء في الحكم في أحكام الدنيا كلها يعامل الصبي كما يعامل من الكبير يجد عليه أحكام أبوين المحلقة بكفرهم. قال أي حكمهم وحكم أهلهم سواء. وقال كذلك قوله في رواية أخرى هم من آبائهم أي هم من آبائهم في الحكم في الأحكام الدنيا يجر عليهم ما يجر على آبائهم. وقال النووي كذلك من جلد السبع صفحة 325 هم من آبائهم. قال أي لا بأس بذلك لا بأس بقتلهم في هذا الحال حال التبريد أو الوراء. ثم يعلم الشارع قال لأن أحكام آبائهم هم منهم لأن أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث وفي النساء وفي القصاص والديات وغير ذلك. فهذه الأحكام يفرق فيها بين الكافر غير البالغ والكافر البالغ هم كلهم فيها سواء كلهم فيها سواء رغم أن هذا كافر كما قلنا هو كافر في أحكام الدنيا لعدم بلوغه نعم. قال أن أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القصاص والديات وغير ذلك. ثم ذكر لنا مسألة هامة هي الفيصل أي الفرق بين الحكم في هذه المسألة والحكم في الصدقة. قال وهذا والمراد إذا لم يتعمدوا من غير ضرورة. أما في حال التعمد كان هذه المرأة أو الشبي وتقتلهما فهذا حكم إيش؟ محرم لا يجوز كما مر معنا في غير ضرورة أي بعد المشاركة منهم في القتال. فإذا شاركوا في القتال يقتلوا مثلهم مثل المحاربين. قال وأما الحديث السابق من رد الحديث السابق في النهي عن قتل النساء والصبيان من يذكر الحديث من؟ حديث ابن عمر الذي مر معنا ما أكثر من قتل النساء والصبيان. فهل هناك أو هل لقائل أن يقول هناك تعارض بين الحديثين؟ هنا قال هم منهم وهناك قال لا نذكرهم عن قتل النساء والصبيان هناك تعارض؟ لا هذا باعتبار وهذا باعتبار. هذا باعتبار أي شيء؟ القصد والتعمد من غير مشاركة منهم في القتال. وهذا باعتبار أي شيء؟ عدم القصد تبعية لحكم المقاتلين أو لحكم المقتولين. قال يبقى هذا الإهام الذي ربما يعرف بعض الأذهان. قال وأما الحديث السابق في النهي عن قتل النساء والصبيان فالمراد به على قصد إذا تميزوا كما يكون حديث مهم إذا إيش كانوا إيش متميزين غير مختلطين مع بعض الكفار. قال وهذا الحديث حديث الشعر الذي ذكرناه من جواز بياتهم وقتل النساء والصبيان في البيت هو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور. مثلا كما أنه مذهب كذلك لأحمد هذا مذهب الأئمة إيش الأربعة. ولذلك يعني كلام الشرعاني في نسبة عدم الخلق بجواز هذه المسألة الإمام مالك الأوزاعي غير دقيق لأن الشرعاني في سبل السنان نسب الإمام مالك بعدم الخلق بجواز هذه الحالة وكلامه غير دقيق بالمرة. نعم. قال وهذا مذهبنا أي مذهب من؟ النووي من؟ النووي الشافعية. وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور. ومذهب الإمام أحمد كما سنقول فهذا مذهب الأئمة الأربعة على مشروعية تجنيد العدو أو الإغارة عليه تجاهه وإن أدى ذلك إلى مقتل الزرائي أو إن أدى ذلك إلى مقتل من لا يجوز قتله قصدا لو كانت هذه الحالة تبع مفهوم هذا الكلام؟ نعم. وقال كذلك الحافظ في الحباري في المجلد السابق صفحة 147 قال وهم منهم أي قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه في تعليم مشروعية هذا الأمر هم منهم. قال أي في الحكم في تلك الحالة أي في الحكم القتل في تلك الحلقات. وليس المراد ذلك يرقى كذلك الذي ربما يظنه البعض وليس المراد إباحة قتلين بطريق القصد. هل المراد هنا هم منهم أنك يجوز لك كما قال البعض إن هناك بعض العلم قال بظاهر حديث الصعب فقال بجواز تعمل قتل النساء والبنات. طبعا هذا قول غريب ومرضوض. نعم. قال وليس المراد إباحة قتلين بطريق القصد إليهم بل المراد إذا لم يمكن إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوقت الذرية. نعم. قال فإذا أصيبوا في هذه الحالة فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم. ليس المراد بهذا الحديث مشروعية تعمد قتل النساء والرجال ومن تحميهم وإنما المراد به مشروعية قتلهم تبعا لا قصدا حتى لا يحدث نوع الاختلاط. نعم. كذلك من الآثار في الاعتراف المجد بن تيمية في كتابه منتقد الأخبار على مشروعية هذا الأمر بالإضافة إلى حديث أشراف أخرج عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال بيتنا هواجن. حديث إيش؟ ماذا قال صفة الكتاب كان مش تدريب بيتنا عوائل مع بطر الشديد وكان المرض علينا رسول الله صلى الله عليه وآله سنة هذا الحديث هو الإمام أحمد في مسلم كانت حسان سنين الأوطاق بشرح هذا الباب من المنطقة من جلد السابع صفحة 279 قال البيات هو الإغارة بالليل وفي الحديث دليل على أنه يجوز تدريب الكفار ثم نقرأ عن بعض العلم فقال قال الترمذي وقد رقص قوم من أهل العلم في الغار الليل وأن يبيتوا أي كفار ثم قال وكرهاه بعضهم من كنت لم أقع على أسماء أهل العلم الذين قالوا بكراهية وبغير ذلك ثم قال وقال أحمد وإسحاق لا بأس أن يبيت العدو الليل فالحديث كما كنا نص في المسألة سيرفع النزاع إن كان هناك نزاع قال طمعانون في السنة المجال الرابع صفحة 73 قال والتجيت الإغارة عليهم في الليل على غفلة قال مع اختلاطين بصبيانهم ونسائهم وهذا الشاهد مع اختلاطين بصبيانهم وإيش ونسائهم قال فيصاب النساء من غير قصد لقتالهم ابتدان كما كنا يصابون تبعا لا قصد قال فيصاب النساء من غير قصد لقتالهم ابتدان ثم قال وقد اختلف العلماء في هذا وهذا اختلاف كما قلنا ليس البطيخ وهذا كلام ليس البطيخ من الصنعان وقد اختلف العلماء في هذا فذهب الشافعي وابو حنيفه والجمهور الى زواج قتل النساء والصبيان في البيات عملا برواية الشرحين ما مراد برواية الشرحين حديث الصعب ماش ابن جسان يبيتون المشركين عملا برواية الشرحين قال وقوله ان ليس رواية رب الشرحين هم منهم في اباحة القتل تبعا لا قصد في اباحة القتل تبعا لا قصد اذا لم يمكن انتصاره مع من يستحق قتل اذا لم يمكن انتصار هؤلاء الذين يصل قتلهم قصدر عن من يجوز قتلهم قصدر ثم قال وذهب مالك الاوزاعي الى انه لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال وهذا نوع من اللبس وقع في الإمام الصنعاني رضي الله عنه رحمه الله فهذه المسألة التي أشار فيها مالك والأوزاعي إلى عدم جواز قتل النساء والصبيان هي مسألة خاصة وهي مسألة ما لو تصرف الكفار بنسائهم وصبيانهم نعم أما في الإمام مالك هذه الحالة وعلى الأوزاعي في عند الضرورة عدم جواز قتلهم عند الأوزاعي أما الإمام مالك فقال لا يقتلون أما في هذه الحالة في حالة التبييض المشروع المالكية جواز تبييض الكفار وإن أدى ذلك إلى مقتل الصبيان والنساء فهذا قول فيه تفصيل وليس كما اطلق على زيد ومضى معنا كلام الامام النووي ان مذهب مالك بجواز اي شيء بجواز التدليس فالخلاف القران مردود عليه ومنصور وانما هذا قول نعم في حاله خاصه في حاله لما ضربت الكفار بصبيانهم ونسائهم اما قرا مالك انه قال بالفعل لا يجوز النساء والصبيان في هذا الحال رغم ان مذهب مالك كذلك انا منصور كما مضى معنا لماذا؟ لان مالك قال بجواز قتل من؟ المسلمين اذا اضطرت بين الكفار فايهما اولى بالجواز؟ من باب اولى الكفار نعم من باب اولى الكفار اما في مسائل التبييض فالمشروع الامام مالك بجواز تبييض العدو الاغار عليه الليل هو كذلك منها الامام الازهري فكان يعني هذا القول من سمعان يحتاج الى تحرير نعم قال نشوف بعض الجمله من نصوص الائمه المتبعين قال النووي في المنهاج ويجوز حصار الكفار بالبلاد والقلاع نعم الفقه الشافعي قال ابن هاز ويجوز وهذا من اعمال الفقه الشافعي كما ذكرنا ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع ثم قال وتبييتهم في غفله يجوز اي شيء تبييت من؟ الكفار ونبذ ذلك طبعا الى ان يقتل بعض النساء او كثير من النساء والسلام نعم قال الرملي الفتاه الشريف في شرح نهايه المساج المجلد الثامن صفحه 64 قال وقوله تبييتهم اي الاغاره عليهم الليله في غفله ثم قال للاتباع هذه طريقه جدا ما معنى الاتباع؟ للاتباع للاتباع رواه الشيخان الاتباع اي شيء اسمها الحديث النص الوارد في هذه المساله ثم قال نعم بحث هذه الاضافه بحث الزركشي كالبرقي وكلاهما من الشافعيه كراهته عند انتفاء الحاجه اليه اذ لا يؤمن من قتل مسلم يضمنه كافرا هذه مساله اضافه فقال ان هناك قول عند الزركشي والبرقي وكلاهما من الشافعيه انه يكره لا يحرم اللجوء الى التبييض اذا ترتب على ذلك قتل مسلم قتل ايش؟ مسلم كما قلنا هذه مسألة زائدة ثم قال ابن قدامة كذلك من حنابلة المغني من المجلد الثامن صفحة 309 قال ويجوز وفي تفصيل طيب ويجوز تبييض الكفار وهو كبشهم ليلة هذه لفظة أخرى التبييض الإغارة الإيش؟ الكبش ما معنى حتى تستخدم عند العرب وهو كبشهم ليلة أي إيش؟ الفجارة عليهم وهو كبشهم ليلة وقتلون وهم غارون هناك كذلك حديث الصحيحين حديث ايش في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اغار على بني المختلف وهم ايش؟ وهم غارون وهم في امام منتشين نعم فقتلوا وشابوا ثم هم غارون قال هو قتلهم ليلا وهم غارون ثم قال احمد لا باس بالبيات ثم قال وهل غزو الرومي الا البيات؟ هل قتال المسلمين الروم الا يكون فجاه حتى يستطيع ان يقتنصوا منهم؟ ثم قال أيها أحمد ولا نعلم انتبه ولا نعلم أحدا كره بيات العدو. ماذا قال؟ لا نعلم إيش؟ أحدا. سنقول أن الذي قرر صنعانه هو مجرد وأن ينهبت هذه الكرهيات لمالك والأزاج. نعم لأن المثالة فيها تحريم. فالمنطلع الأئمة كلهم الاتفاق على جواز كبير العدو لأنها بوائر أي شيء بوائر مصوص بوائر مصوص في الصحيحين. قال ولا نعلم أحدا وتفكر الإمام أحمد مستقرئ ولا نعلم أحدا كره بيات العدو. ثم قال وقرئ عليه أي على الإمام أحمد سفيان الإسناد سفيان عن زهي عن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثم حديث الصحيحين. قال أنا الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عن الديار من المشركين مبيتون كمصيب من نسائهم وذرارهم فقال هم منهم. فقال أحمد تعقيب على هذا الحديث لأن الذي قال عليه يسأله هل هذا الحديث صحيح محتج به أم ليس صحيح غير محتج به. فقال أحمد إسناد جميل هو كما قلنا مخرج إيه صحيحين فمن أعلى درجات أكثر إسناد جيد. لكن من جهة هذه كلمة عامة ليست تحتاج صحيح لذاته وصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره وكل ما هو مقبول. نعم هذا كمطرق من حال غوية ليس من حال الصلاحية أما من حال الصلاحية فلا معنى خاص عند المحدثين. قال فإن قيل الكلام من المقدمة فإن قيل فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والذرية ربما الإنسان يريد أن يشكل أو يريد يرد اعتراض يستقبل بجواز وهناك حديث النهي. نعم قال المقدمة قلنا هذا محمول على التعمد لقتلهم إذا النهي في حالة إيش؟ التعمد والجواز في حالة أي شيء أن يقتلوا طبعا لا تصدق. قال هذا محمول على التعمد لقتلهم. قال أحمد لأحمد أما أن يتعمد قتلهم فلا نحن وقف على المسألة لكن أنا سمعت شيئا أخرى. ثم قال ابن قدامة لحديث الصعب بعد نهي عن قتل النساء نعم حتى لا يقول أحد أن إيش أن النهي أن حديث الناس ناسخ لحديث الإجازة نقول هذا كلام مغضوب. لماذا؟ لأن حديث الإجازة بعد حديث النهي فلو سلمنا بأن أحدهما ناسخ الآخر نقول من ينسخ الثاني حديث الإجابة ينفع حديث إيش؟ أما ولكن عند المرة إلا كانت ناسخة منسوخ فهذا في محل وهذا في محل. ولذلك أوردهما الحاكمي أبو بكر في كتاب الاعتبار الناسخ والمنسوخ من الأثر وذكر بالفعل أن بعض العلم قال بأن أحدهما ناسخ الآخر ثم ذكر قول صحيح أن ليس هناك ناسخ ولا منسوخ وإنما هذا الاعتبار وهذا الاعتبار وهذا الاعتبار التعمد هو النهي وهذا الاعتبار عدم التعمد هو الإجابة. نعم قال الحديث الصعب بعد نهيه عن قتل النساء لأن نهيه عن قتل النساء انتبه حين بعث إلى ابن أبي حقيق وعلى أن الجمع بينهما منه وكما قلنا أن أعمال الدليلين أولى من أي شيء أولى من أعمال حقيقة أو أعمال إيش الآخر فلا بد كما قلنا إذا استطاع النساء أن يعمل الدليلين وجب عليه أن يطيع بهما إذا أمكن الجمع بينهما وجمع هنا متوسل إلى الحمد. ثم قال يحمل النهي على التعمد انتبه لهذه الخطأ يحمل النهي على التعمد والإباحة على ما عدا على غير إيش التعمد. نعم قال كذلك إمام الآخر رضي الله عنه في المحلة المجاز الخامس شفعة 348 قال إن أصيبوا أي نساء والصبيان بعد أن ذكر تحريم قتلهما بعد أن ذكر تحريم تعمد قتل النساء والصبيان فما تذكرون في الدرس الماضي ثم قال إن أصيبوا النساء والصبيان في البيات أو في اختلاط الملحمة حتى أي شيء اختلاط بين الجيشين بين الصفين وكل ما يشارك هذا الحال فإن أصيبوا في البيات أو في اختلاط الملحمة من غير قصد فلا حرج في ذلك. ثم قال وروينا من طريق البخاري وفاق حديث الصعب بن جثمان. نعم فهذا هو الوجه الاول الذي يتقرر به الحمد مشروعيه قتل هذه الاصناف تبعا لا قصد ويتقرر به كذلك مشروعيه الاغاره ومشروعيه التبييت. مشروعيه الاغاره ان نقوم بالاغاره على العدو وان كان فيه من هو محرم القتل بل وان كان فيه من هو معصوم الدم كمسلمين لغرض من الاغاره كتجاره ونحن كما مر معنا في بحث مستقل صحيح مشروعيه الاغاره ومشروعيه اي شيء التبييت ما مراد بالتبييت طرق العدو فجاءة سواء كان في الليل او في النهار كان في الليل او في النهار وان كانت ان التبييت يرد بها الليل ولكن الجامع او العله واحده. يعني هناك مساله اخرى كذلك مساله هامه جدا مساله هامه جدا تعتبر مساله منفصله تعتبر مساله مستقله على بالدلاله على مشروعيه صوره اخرى من صور كتاب العدد وصوره هامه جدا وخاصه ارتعشا المستضعفات للمجاهدين. نعم انت تعرفون كما اتكلمنا من قبل ان هناك نوع من التشارك العددي والعددي في العدد العددي بين المجاهدين وبين اعدائهم من الطواغيت الكفار والمحاربين والمسلمين صحيح؟ هذا التفاوت كما ذكرنا من قبل هذا الله سبحانه وتعالى اولا من الخلق يرفع باي شيء باستخدام نوعيه متقدمه اي شيء من الاسلحه صحيح؟ حتى تم ادارتنا من التفاوت بينك وبين عدوك صحيح؟ فانت ربما لا تستطيع ان تقاتل العدو مواجهه صحيح؟ ولكنك تستطيع ان تقاتل اي شيء بغير مواجهه بالهيله بالتبييت بالاغاره بغيرها صحيح؟ فلا تستطيع ان تقاتله بهذه الشروط بهذه الشروط التحريق والتغريق يذهب واحد فقط على مؤثر من مؤثرات الكفار على اصنام المسجدين ويقوم بحرق هذا المؤثر ثم يؤثر ثم ينسحب او ينحرق صحيح؟ او يذهب كذلك في مكان من اماكن تجمعات اعداء الله ويقوم باي شيء بتغريق ها هذا المكان بفتح صناديق المياه او نحوها كالبسوق بإثلاث هذا معشر ومثين من البشر وغير ذلك. فهذا مشروع مشروع ام ليس مشروع؟ نريد ان نقول الاشكال هنا ان البعض يقول لك ان هذه الصورة تعم الجميع، من يحرم قتله ومن يجوز قتله، فهذا يشرع ام لا يشرع؟ فنقول في ديننا والأدلة على ذلك الحمد واضحة أنه يجوز للمجاهدين أن يستخدموا كل الوسائل، انتبه كل الوسائل في القتال، وإن كانت هذه الوسائل تعم من؟ تعم الناس، تعم الجميع، من يحرم قتله ومن لا يحرم قتله. مفهوم؟ من هذا الصور التي ومن هذا الأسلحة التي عم فيها المقبول وغير المقبول التحريق والتغيير، فأنت إذا أهمت على مكان يقول بحق هذا المكان، هل الناس تميز بين من يحرم قتله وبين من لا يحرم قتله؟ أم الناس تأتي على كل؟ تأتي على كل، على البشر وعلى الجمادات وعلى النباتات وعلى الحيوانات إلى غير ذلك. كذلك التغريد تفتح علينا الماء مثلا، أو تأتي إلى شد، تأتي إلى شد، وأكثر هذا الشد مدينة مدن قصار المحاربين، فتأتي إلى هذا الشد وتقوم بهش هذا الشد، فتعرف أن هذا الماء سيأتي على كل من في إيش؟ كل من في المدينة من الأطفال والنساء والهرمة والجنة والمساكين والمجانين والقصار المحاربين والطابوت إلى كل هذا الأصناف، فهذا شيء يجوز أم لا يجوز؟ مفهوم الصورة هذه؟ نعم، فهذا البيان. أخذ البخاري في كتاب فنقول هذه الصورة صورة القتال التي عم ولا قص، بمعنى أنه يسأل الجميع من يجوز قتله ومن لا يجوز قتله. أخرج البخاري في كتاب أخرج البخاري في كتاب الجهاد الصحيح بابا، فقال باب حق الدور والنخيل. بابا يشد حق الدور، من رد الدور؟ دور من؟ دور مش دور كفار الأسباب، دور تكون خالية أن يكون فيها أهلها، فيها أهلها، وهذا لا يكون من دور ثلث، ليس معسكرات وليس أماكن للجلوس، لا ولا سمك العسكريين، دور دور يكون فيها من؟ يكون فيها الرجال والنساء والصبيان والشيوخ والمجانين والمعتوهين والأميات والأعمى والأعرج إلى غير ذلك من أسماء البشر، صحيح؟ ورغم ذلك أجاز الشارع حق هذا الدور، من فيها؟ نعم، قال باب حق الدور، طبعا هذا عند الحاج، باب حق الدور والنخيل، ثم صار أبو إسناد عن جرير رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ألا تريحني، ألا تريحني من ذي الخلفة؟ هذا صار سنة لبعض الكفار. قال: وكان بيتا، بيتا في أصنام، بيتا في شحم يسمى كعبة اليمنية، يقصده الكفار الذين كانوا يعبدونه. قال: فانطلقت في 50 و100 شارك من أحمد قبيلته، وكانوا أصحاب خير، أي سكان أحبة. قال: وكنت لا أدبر رضي الله تعالى عنه، وكنت لا أثبت على الخير، لا أستعني في أستمر على الخير فترة طويلة، إنما بعد فترة ربما سقط. قال: وكنت لا أثبت على الخير فضرب صدري، من لم يضرب صدره؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: اللهم جعل، اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال: فانطلق إليها فكسرا وحرقها، حرق هذا البيت المنشئ. قال: فكسرا وحرقها، ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، فقال رسول جرير، رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر مثلا بالخبر. قال: والذي بعث بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها زمن أجود أو أجرب، ما يشد من أثر إيه؟ من أثر ما؟ من أثر الحرب، كأنها جمل أجود أو أجرب. قال: فبارك في أحمد ورجاليها 5 مرات، مثلا دعا له ببارك كم مرة؟ 5 مرات، صورة ظاهرة من صور الأقرار. ثم قال كذلك البخاري بإسناد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير، بعد فيها آية كما سنقول، حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني إيه؟ بني النضير. من هم بني النضير؟ أحد اليهود. نعم، قال حق شرح الباري مجلد الشاب صفحة 155 في شرح هذا الحديث. قال: ذهب الجمهور، ذهب من؟ الجمهور إلى جواز التحريق والتفريق، وليس في مسألة مستقلة إن شاء الله، أعمال التفريق حتى أعمال التفريق في بلاد المحاربين. قال: ذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتفريق في بلاد العدو، ثم قال: وكرهه الأوزعي والليث وأبو ثور. قال: واحتجوا بوصية أبي بكر لجيوشه ألا يفعلوا شيئا من ذلك. انتبه، الأوزعي والليث وأبو ثور قالوا لا يقوم بالتحريق أو التحريق أو التغريق. لماذا؟ لأن أبو بكر كان عندنا وشين، الجيوش كان يوصيه بأن يقوم بهذه الأعمال، صحيح؟ طب ما رأيكم في هذا الاستدلال؟ فتح الله عليك. نحن قلنا أن سائر أو قول الخلفاء الراشدين ما حجة ولكن بشرطين: ألا يخالف آية أو حديث، وألا يخالف قول الصحابة أصلا. أما هنا فقد جاء من سائر النبي صلى الله عليه وسلم بل وأمره وإقراره ومباركته ما خالف قوله، هذا مع القول بصحة الإسناد، وإلا الإسناد فيه انقطاع، الإسناد هذا الآخر إلى بكر فيه انقطاع. نعم، ولذلك عقبه أكثر كان كما سنذكر. قال: وأجاب الطبري، الطبري رد على هذا الاستدلال من قبل الليث والأوزعي وأبو ثور، بأن النهي من التحريف والتقريب الذي قال فيها الظهر بأن النهي محمول على القصد لذلك أن يقصده بدون أن يجعل الأمر إيش تبعا أو بحاجة تبعا في عدم وجود الحاجة أو في عدم وجود الضرورة أو في عدم وجود المصلحة لا تحرك ولا تضرق ولا تخرج صحيح فهذا هنا صحيح من الطرق والجمع الوجيه بقول الظهر رضي الله تعالى عنه وبمعرفته لشيخ النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات والشيخ قال أنني محمود على القصد لذلك أو على وجود مصلحة أو حاجة تدعو إليه بخلاف ما إذا أصاب ذلك التقريب والتغريب والتفريق أصاب ذلك في خلال القتال في المسألة الثالثة المنفصلة كما وقع في نصب المنجنيق على الطائف ستأتي بعد قليل قال وهو نحو ما أجاب به الحافظ يقول هو نحو ما أجاب به في النهي عن قتل النساء والصبيان نفس الشورى هنا هناك نهي عن قتل النساء والصبيان وهناك نهي وانتبه مع الفرق لأن هذا نهي من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهناك نهي لو قلنا بصحة الإسناد عن التحريف والتغريب ولكن من قول من؟ من قول من؟ أبي بكر صحيح؟ فعندنا قاعدة أن الموقوف لا يعارض أبدا المقطوع هذه واحدة الثانية أن هذا قول الجامع ممكن الجامع ممكن فنهي أبي بكر محمول على عدم على القصد وعلى عدم الحاجة والمطلقة أما إذا جاءت الحاجة والمطلقة جاز المسلمين أن يحرقوا وأن يبرقوا وأن يخربوا في بلاد العدو يقول وبهذا قال أكثر أهل العلم ما بجواز التحريف والتخريج قال وبهذا قال أكثر أهل إيش العلم ثم قال سيدة ونحو ذلك القصد بالتغريق نعم فهذا العلم قاصوا على جواز التحريف جواز أي شيء التغريق لماذا؟ لأن كلاهما إيش؟ كلاهما لأن كلاهما من فرغة كلاهما إيش؟ كلاهما بل أيهما أشد على من؟ التحريف فالتحريف المعنى فيها إيش؟ أشد إلى من الإنسان نعم أشد إلى من الإنسان فإذا أجاز الشارع التحريف من باب أولى يجوز نعم كما قلنا الجامع هو التعميم أنه يعم المقصودين وغير المقصودين المقاتلين وغير المقصودين قال بهذا قال أكثر أهل العلم ونحو ذلك القصد بالتغريق وقال غيره انتبه هذا كان فيها رد لقول الليث والأوزاعي وأبي ثور وقال غيره رد على المنعين إنما نهى أبو بكر إنما نهى أبو بكر توجيه الناس يقول في صحيح الإسناد إنما نهى أبو بكر يشاور عن ذلك لأنه علم أن تلك البلاد ستفتح نعم هذا من الشكل إيه؟ ستفتح تقاتلون قوما كمرمنا تقاتلون أو يسلمون وكثير من العلماء قال أن هذا بالفعل كانت بشارة بفتح بلاد فارس الروم نعم كما مر معنا تذكرون في مراحل تشريع الجهاد قال إنما نهى أبو بكر يشاور عن ذلك لأنه علم أن تلك البلاد ستفتح فأراد إبقائها على المسلمين إذا لم ينهى انتبه لم ينهى عن التحريف والتغريق والتفريق لعدم مشروعية وإنما ليست لأن المسلمين سيغنمون هذه البلاد فأراد أن يحتفظ لهم بها كلمة المفهومة نعم فكذلك لمصلحة فإذا جاز النهي لمصلحة جازت الإباحة كذلك المصلحة وهذا والله تعالى أهل وأهل هو الأولى قال الشوكاني في تعقده للذين يستدلون بقول أبو بكر قال الشوكاني الثاني الأوصاف في مجلد السابع صفحة 286 قال ولا يخفى أن ما وقع من أبي بكر لا يصلح لمعارض ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلامه عليه ثم قال قاعدة أصولية قال لما تقرر من عدم كلية قول الصحابة إذا إيش؟ إذا خالف نص وإذا خالفه غير نص الصحابة وإن تنازعتم شيء فردوه إلى الله ورسوله وما قال إلى أولي الأمر لا رسول الله ورسوله وأولي الأمر منكم ثم قال فإن تنازعتم فيكون الرد إلى من؟ إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه نعم وكذلك عقد في المنطقة المسجد بن تيمية بابا فقال باب الكف انتبه عن المسلم والكف ان شاء الله مش منهم مستقلة والتحريق وقطع الأجزاء وهدم الأمراض النهي عن هذا المسلم قال إلا لحاجة ومصلحة فإذا وجد حاجة ومصلحة تدعو للقيام بالتحريق والتغريق حتى والمسلم كما سنذكر وقطع الأجزاء وهدم الأمراض جاز أن لم يجد جاز بالاتفاق نعم مش هيك كما قلنا بعض هذا بصورة مفردة وذكر المجد في جملة الحديث التي شفعت عن هذا الباب ذكر حديث أخر وذكر الحديث حوالي 7 أو 6 ذكر هذا الذي ذكرناه ثم أضاف إليه عن أسامة بن زيد قال بعثني رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى قرية يقال لا ابنة بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرية يقال لا ابنة فقال إيتها صباحا ثم حرك نعم قال إيش إيتها صباحا ثم حرك نعم إلا أن هذا الحديث صلى الله عليه وآله وسلم يعني لبعض أقرب منه إلى الصحة ويكفي ما ذكره صاحب صحيح الإمام البخاري نعم نيل أوكار من جلد السادة صفحة 282 إلا أن الإمام أبو داود انتبه رغم كما قلنا والله تعالى على أن هذا حديث الباب أقرب لبعض منه الاحتجاج إلا أن أبو داود هذا الشيء هذا الشيء على قول أهل العلم بجواز هذه المسألة عند الحاجة المطلقة ذكر هذا وأبو داود من كبار الفقهاء ذكر هذا الحديث في سننه وترجم عليه فقال أي شيء قال في الخاص في الحرق في بلاد العدو قال ذات في الحرق ما معنى في الحرق في مشروعية الحرق في بلاد العدو نعم كما في المجلد الثالث صفحة 53. نعم. كما ذكرنا أن هذه المسألة تبالت بالإضافة إلى النص على جميع السنة النبوية هي منصوص عليها عند التأمل في كتاب ربنا، وذلك في قوله تعالى: ما قطعتم من دينة أو تركتموها قائمة على أصولها بإذن الله وليخزي الفاسقين. لماذا؟ لسبب نزول سفر البخاري كما قلنا في كتاب المغازي من صحيحه، وكذلك في كتاب التفسير من صحيحه: ما قطعتم من دينة. ثم ذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: حرق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نخل بني النضير وقطع. حرق وقطع نخل بني النضير وقطع. قال: وهي البويرة، منطقة تسمى البويرة. قال: وهي البويرة. قال: طبعا في هنا في ما في هنا لذلك تفصيل عند الشيخ. فعاتب عليه يهود وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وقال أنت تنهى عن الفساد في الأرض وجئت تفسد في أرضنا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى مباشرة يقمعهم بهذا الكلام يبين لهم مشروعية هذا الأمر. فقال: قال: فنزلت هذا الإمام صحيح. قال: فنزلت: ما قطعتم من دين أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فأقر الله نبيه على حرقه وعلى تفريد بلده. ورجع تفسير أهل العلم كما ذكر ذلك هذه الأثار من كثير في تفسيره كما في مجلة الرابعة. نعم. ثم قال ابن عمر وهذا كذلك صحيح قال: ولها يقول أي هذه البويرة التي حرقها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم. والبويرة هذه كما قال الحافظ مكان معروف بين المدينة وتيماء، بين المدينة وتيماء. وهم بعض المعاصرين فقالنا أن هذه البلدة البويرة تقع القرب من عسكلان بين القدس وعسكلان. هل النبي عليه السلام في غزواته وصل إلى حدود الشام قطعا عن يجاوز ذلك ويدخل في عسكلان القدس؟ ما رأيكم؟ هذا محمد أبدا هذا وان يعني ظاهر. نعم. قال: مكان معروف بين المدينة وتيماء وهي من جهة قبلة مسجد قباء إلى جهة الغرب. قال ابن عمر البخاري كذلك قال: وله هذه البويرة حرقان نبي عليه السلام يقول حكام بن ثابت أبيات مشروع الثاني فقط منها اللي بيدل على مشروعية من شرع الأمر من الصحابة التحديث الجاد العجوز. قال الثاني في قصيدة طويلة يبدأ فيها المسلمين لما قالوا بإجلاء بني النضير في أولينا قال: وهان على شراك أي شرطاء وهان على شراك بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. قال إيش؟ ما معنى مستطير؟ يعني منتشر أتى على الأمر وليك. نعم. بارك البخاري قال: وهان على شراك بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. كما كان حريق منتشر لا يبقي ولا يبقى. وهذا حديث كذلك مخرج في صحيح الامام مسلم وهو متفق عليه على تحقيقه. نعم. فليس جمله من اقوال اهل العلم في المذاهب المتبعه على تحريق هذه المساله التحريق والتغريق لبلاد العدو هذه ما يعم المقصودين وغير المقصودين. قال في البدايه صحيح بدايه المكتب المجلد الخامس صفحه 431 من شيخ الاحناف قال: ويستحب ان يدعو منهم الكفار ويستحب أن يدعو المسلمين يدعون أن يدعو من بلغته الدعوة. قال: فإن أبوا ذلك استعانوا بالله عليهم وحاربوهم. ثم قال الشيخ: وحرقوهم. لأي شيء؟ وحرقوهم. هذا الذي احنا قال وحرقوهم ثم ذكر الدليل الذي ذكرناه لأنه صلوات ربي وسلامه عليه أحرق البويرة. وهذا متفق عليه لأنه صلوات ربي وسلامه عليه أحرق أي شيء؟ أحرق البويرة. ثم قال: وأرسلوا عليهم الماء يحرقوهم وإيش؟ ويغرقوهم بأي شيء؟ بالماء. قال: وأرسلوا عليهم الماء. ثم قال: وقطعوا أشجارهم وأسادوا جرعهم. ثم قال: لأن في جميع ذلك إلحاق الكف والغيظ بهم وكسر شوكتهم وتفريق جمعهم فيكون مشروع. هذه مراعاة أي شيء؟ المصلحة والحاجة بالإضافة إلى مصر. هو تخريج أثري نظري الآخر بمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح والنظر بمراعاة أفراح المجاهدين. نعم. بما كذلك من كسر شوكتهم والتمكين لأولياء الله. قال ابن همام فتح الحديث قال تقريبا كذلك هذا إذا لم يغلب على الظن أنهم مأخوذون بغير ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ قالت: إن كان الظاهر أنهم مغلوبون وأن الفتح باب كره ذلك. نحن في مسلمين أو في جهدنا على التوحيد أو هذه البلدة التي هجمنا عليها الفوز ظاهر والنصر يعني باقي في صالحنا عليهم. فليس هناك حاجة أن نقوم بالتحريك على التوحيد. لماذا؟ لأننا قادرون عليه بإذن الله. نعم. وإنما فكرت إيش؟ مسألة زمنية تقول أو تقصد. فقال هذا التقييد ابن همام: إن كانت المسألة بالفعل محسومة لصالح المجاهدين فيطرأ اللجوء لازم يطرأ ولا يقام يطرأ اللجوء إلى هذه الوسيلة التحريق أو التغريق. قال: وأن فتح باب كره هذا لأنه إفساد في غير محل الحاجة وما أبيح إلا له. لماذا؟ أنهم كما قال أبو بكر سارعون في أيديهم أو أن هذا بالفعل توريث الله لدار الصالحين. نعم. ونفس الكلام ذكره في البحر الغائب. نعم. من شكل الأحناف المجال الخامس شخص مياه وثمان وعشرين. أما عند الشافعية فجاءت نهاية المختار شخص من هذا الظنين المجال الثامن شخص الرضاء الشعين قال: والمتن كما قلنا الإمام النووي هو يشرح المتن قال ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع وغيرها. ثم قال الثالث ويجوز إرسال الماء عليهم وقطعوا عنه ما ليس إذا وقف صورة أخرى من صور القتال لك أن تقتلوا بالتغريق ولك أن تقتلوا بأي شيء بالعطش من تحصره تقطع عنه الماء إذا لم تجد إلا هذا الشيء. قال وإرسال الماء عليهم وقطعوا عنه. ثم قال ورميهم بنار فمن ذلك بما فذكرت هذا النص المسألتين التحريف والطرد بل وذكرت في القتل ورميهم بنار. ثم قال وإن كان انظر خصوصي المسألة التي تحدث فيها وإن كان فيه نساء وصبيان ممن يحرم قتله قصده قال وإن كان فيه نساء وصبيان لقوله تعالى ذكر دليل في هذه المسألة وخذوهم واحصروهم دل على أنهم مخرج أي شيء حصار الكفار وإن كان بمنع الماء. نعم قال ابن هذا عند الشافعي. أما ابن حنابلة قال ابن قدامة المغني المجلد الثامن صفحة 308 قال أما العدو تفسير زيها أما العدو فإذا قدر عليه انتبه فلا يجوز تحريقه بالنار بغير خلاف نعلمه. هنا في أي مسألة مسألة الوقت ليس في الطائفة التحريق هنا الذي يتكلم عن ابن قدامة وهي سيأتي مسألة من فقرة إن شاء الله في مسألة المثلة. نعم في مسألة الواحد من الكفار المقدور عليه كافر أمسكنا به هل يجوز أن نحرقه بالنار أن نقتله بالنار فيها خلاف فيها ايش خلاف وصلاح طبعا المسألة كما قلنا بنتحدث عن المسلم مفهوم هذا الذي يقصده. اما الطائفه ثلاثه قال اما العدو اذا قدر عليه فلا يجوز تحريقه بالنار بغير خلاف نعلمه. ثم قال اما رميهم رمي من الواحد ولا جماعه جماعه اما رميهم قبل اخذهم قبل القدره عليهم بالنار قال فان امن قال فان امن اخذهم بدونها لم يجد رميهم اذا كنا نستطيع ان نقتلهم ونقدر عليهم بدون تحريق لا نجد التحريق وهذا ذكرنا قال لم يجد رميهم بها لانهم في ايمان المقدور عليه اذا كانت ايدينا والذكر والنصر متوقف فلا نجد التحريق نفس الكلام. قال اما عند العجز عنهم دخلوا في حكم واغلق عليهم الحكم ولا نستطيع ان نخرجهم ولا نستطيع ان نقضي عليهم الا باي شيء بحق ايش الحكم ومن فيه على سبيل مثال الحكم مدعوم بالاجهزه وفيه ما يحتاجون ولكن كثير وخاصه في عصرنا الحرب فماذا نفعل نحن الان؟ نرجع الى اي شيء الى التحريق او الى التغريق. نعم. قال وأما عند العجز عنهم بغيرها بغير التحريق قال فجائز في قول أكثر أهل العلم. ثم قال وبه قال الثوري والأوزاعي رغم أننا مرة لم الأوزاعي قال بأي شيء بعد من إيش؟ من الكراهية حتى كما قلنا أن تحرير القول لابد من تفسيره تحرير القول نسب القول إلى إمام الأئمة لابد من تفسيره. نعم لماذا؟ لأن الإمام يطلق مسألة أو يقيد مسألة فيأتي الإنسان فيأخذ المطلق يحملها المقيد ويأخذ المقيد يحملها المطلق أو يخصص أو يعم فلابد من انتباه إلى نسبة أي قول إلى الإمام. نعم هذه مسألة عامة جدا جدا ولا تؤخذ إلا من كتب المعتبرة من كتب القدامى. قال وأما عند العجز عنهم بغيرها أي بغير التحريف فجاءت في قول أكثر أهل العلم وبه قال الثوري والأوزعي والشافعي. نعم إذا يحمل إذا يحمل الكراهة منهم على عدم إيش؟ الحاجة لو صحت النسبة لو صحت أي شيء النسبة. نعم ويحمل الكراهة منهم لو صحت النسبة إليه على عدم الحاجة ويحمل القول بالجواز على وجود الحال فهذا وبهذا تحتمل أدلة لله الحمد لله وهذا الذي يدين أقوله. نعم قال وبه قال الثوري والأوزعي والشافعي. ثم قال دليل أثري نعم قال وروى سعيد بإسناده عن صفوان بن عمرو وجرير بن عثمان أن جندة بن أمية هذا أحد أمراء الشام أن جندة بن أمية الأجزي وعبد الله بن قيس الفزاري وغيرهما من ولاة البحرين ومن بعدهم قال كانوا يرمون العدو من الروم وغيرهم من الرومان ومن غيرهم من أصناف الكفار كانوا يرمون العدو من الروم وغيرهم بالنار يحركونهم هؤلاء لهؤلاء وهؤلاء لهؤلاء الكفار يرمون النار على المسلمين والمسلمون يرمون النار على أي شيء على كفار. قال عبد الله بن قيس أحد هؤلاء ولاة البحرين قال لم يزل أمر المسلمين على ذلك لم يزل أمر المسلمين في قتالهم لأعداء الله الكفار إذا احتاجوا إلى التحريق لجأوا إليه نصب الصورة بدون أدنى نكير من أحد هذا قال ابن قدامة هذه مسألة التحريق ألحق بها مسألة إيش؟ التغريق فتح الله قال ابن قدامة وكذلك الحكم في فتح البثوق عليهم ليغرقها ما معنى البثوق؟ السدود نعم والمجال تأتي إلى سد وتمشي هذا السد فيأم الكفار بمن عليها. نعم قال وكذلك الحكم فتح البثوق عليهم ليغرقهم ان قدر عليهم بغيره اذا صار النصر اليهم وان نقتلهم بغير هذه الوسيله لا نجا اليها صحيح. قال ان قدر عليهم بغيره لم يجد اذا تضمن ذلك اتلاف النساء والذريه الذين يحرم اتلافهم قضى. انظر التعبير الدقيق ما قال يعلم تلفون مطلقا من يعلم تلفون ايه قصدا اذا يكون مخفى يجوز تلفون ايه تبع سبحان الله عليكم قال وان لم يقدر الحاله الثانيه ان لم يقدر عليهم الا اهمال كما يجوز البيان المتضمن لذلك المتضمن لحسن النساء تالف سيجوز كذلك التحريق ويجوز التغريق بفتح البثوث والشدود وغيرها والمجاري عليهم كتغريق الجميع. قال الأوزاعي الذي نسب إليه القول بالكراهة، منذ ماذا قال الأوزاعي؟ مع حتى تعرف كما قلنا تحريق قلب الإمام ونسب قول الإمام من الأئمة. قال الأوزاعي إذا كان في المقمورة العدو، إذا كان عدو في أرض محافظة تحصنوا بها من المسلمين ولا يستطيع المسلمون أن يستخرجوهم ليقاتلوهم. وخاصة الآن خاصة الآن لأن الآن إيش كما قلنا التقدم في البناء والمعمار جعل السكون تكون تحت إيش؟ تحت الأرض بل مبالغة بسبب الاختفاء فأنت كيف تخرجهم الآن وعندهم من الطعام والشراب في المقمورة كما قلنا الأرض المحكمة كيف تخرجها التي تكفر وحتى اليوم تكون جاهزة بكل ما نزل وقار لأولئك خسر ما تقدمه السقنة قال إذا كانت المقمورة العدو تعلمت أنك تقدر عليهم بغير النار تستطيع أن تستخرجهم بغير النار فلتلجأ للنار ثم قالوا ماذا قال؟ قال فأحب إلي قال نفهم ما قال أشرب بالقرن بالقراءة لو صحت نسبته لتكرار تحريم نعم قال فأحب إلي أن يكف عن النار لا نلجأ للنار نعم قال وإن لم يمكن ذلك إذا لم يستطع أن يستخرجهم قال وإن لم يمكن ذلك وأبوا أن يخرجوا فلا أرى بأسا أن يحرقهم بالنظر قال فلا أرى بأسا وإن كان معهم ذرية وإن كان معهم نساء يخلون وحرر القول ثم ذكره ثم قال قد كان المسلمون يقاتلون بها دليله المسلمون كما قال الآخر ما زال يقاتلون بالنظر عند الحاجة والمصلحة إليها نعم قال ابن قدامة ونحو ذلك قال سفيان وهشام ثم ذكر صورة أخرى ويدخن عليهم ثم أنا أدخن عليهم بالدخان إيش الدخان اليوم إيش يسمى القنابل إيش القنابل الدخانية ويأثر فيها سلاح إيش سلاح الغازات والسموم ونحو ذلك نعم يجوز استخدامها بالأدنى سلاح ثم تعرف عند الحاجة إليه معنى تحقيقها لمصالح المسلمين وخاصة كما قلنا مع التفاوت الظاهر بل الشديد الله تعالى والإيمان وهو خير ناصر نعم مع التفاوت الشديد بين امكانيات المجاهدين وبين امكانيات اعداء الله المحاربين ويدخن عليهم بوصة أخرى قال أحمد أهل الشام أعلم بهذا هذه لطيفة جدا ما معنى؟ يعني كما قلنا أن أحوال كما كنا نتحدث بالأمس لبعض إخوانكم أن مسائل الجهاد مسائل متجددة لا تستطيع أن تستعرضها في الله وتصدر فيها خطأ صحيح؟ فربما المجاهد يرى وقاء لم تمر على فقيه من فقهاء في حياته كلها صحيح؟ لأن القضية تكون قضية أي شيء تبع لأي شيء تبع للواقع مسألة عملية من مسألة نظرية فهو قد يقع في حالة يضطر فيها إلى أن يستشفي نفسه يضطر لماذا؟ لأنه غير مخير لابد أن يكون لديه شيء لابد أن يكون بأمر نعم ماذا قال أحمد؟ قال أهل الشام أعلم بهذا ماذا أهل الشام أعلم بهذا؟ يعني أهل القتال هم أعلم بما يصل في حالته نعم طبعا مع الضوابط الشرعية العامة هذه دي لأبنى ثلاثة مع الضوابط الشرعية التي تقاس بها المجال العامة نعم ولكن على وجه التفصيل يختلف من حالة إلى أخرى وتدور القضية كما قلنا مع التقايد بالضوابط الشرعية العامة تدور القضية حول تقسيم مصلحة الجهاد أو عدم تقسيم مصلحة الجهاد أو حول الحاجة أو عدم وجود الحاجة نعم هذا باب قال أهل الشام أعلم بهذا معنى هذه الحالة الثانية التي يجوز فيها تعميم الكفار سواء من يجوز قتله أو من يحرم قتله المثال الأولى الحالة الأولى كانت حالة ليس التجريد والإغراض صحيح؟ يعم فيها المقاتلين وغير المقاتلين الحالة الثانية جواز التحريض والتغريق وعم فيها كذلك المقاتلين وغير المقاتلين الآن كذلك نتكلم عن حالة ثالثة كذلك هذه هامة جدا وخاصة كما قلنا مع تقدم التقنين في الأسلحة والمعدات العسكرية نعم أشرفنا على مدينة مدن الكفار أشرفنا على مدينة مدن الكفار هذه المدينة فيها إيه؟ فيها مدن الكفار هي ذراري من المصريات والصبيات وهذه الأصناف التي تحدث عن شكلها أهل العلم طيب بعض الضوء يكون فيها مسلمون كما مر معنا في ذلك السبب إذا افترض المسلمون بالكفار بعض الضوء يكون فيها شيء مسلمون طيب الآن نحن نريد أن نقاتل هذه المدينة والكفار الذين هم في هذه المدينة من الحال عملية كما قلنا مراعاة التفاوت النسبي الزوال في إمكانياتنا وإمكانيات الكفار هذه واحدة الثانية أن أهل هذه المدينة تحصنوا داخلها ولم يخرجوا لنا ماذا نفعل؟ نرجع نقول خلاص لا نقاتلهم خوفا على ان يقتل من لا يجوز قتله بل ربما يكون معصوم الدم من المسلمين بالفعل الذي دخل هذه البلده لتجاره او طلب علم او نحوها ما رايكم؟ طلب علم من يوم وخلاص ما رأيكم يجوز أن نرميهم أم لا يجوز؟ يجوز أن نرميهم بالاتفاق. وإن ترتب على هذا الرمي انتبه، وإن ترتب على هذا الرمي ولو بصورة يقينية قتل بعض من لا يجوز حكم قبضهم، يجوز أن نرميهم. لماذا؟ لأننا ما قصدنا هؤلاء هذه الأصناف التي يحرم قتلها، وإنما قصدنا من؟ قصدنا كفار، وإنما جاء قتل هذه الأصناف تبع على قبضة. نعم. أقرأ الإمام مسلم في صحيحه المجلد الثالث 1522 هذه المسألة وهذه الحالة جواز رمي الكفار، جواز رمي الكفار وقتلهم الكفار. نعم. بما يعم من السلاح بدون تمييز، جواز رمي الكفار وقتلهم بما يعم من السلاح بدون تمييز. نعم. أخرج مسلم عن عبد بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأعد لهم مستطعتم من قوة، ثم قال على المنبر ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. صحيح القوة حصل النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء في الرمي، صحيح هل القوة فقط الرمي؟ لا، ولكن أظهر مظاهر القوة الثانية هو الرمي، وأمكن ثلاث أمثال في القديم وفي الحديث هو الرمي، صحيح بل وأمن سلاح عند الاستخدام هو الرمي. لماذا؟ لأنك تصير الفتن مع إيش؟ من على بعد. أما عند استخدام الشيء تقول أنت هو إيش؟ في حالة إيش؟ في حالة التقاء، بل ربما في حالة تراكم. فالخطورة في استخدام سلاح الرمي أقل بكثير من استخدام سلاح الاشتباك، وهذا مثال الغياب، ولذلك من أبرز مظاهر القوة لعدة أسباب الرمي. فتقال النبي صلى الله عليه وسلم على الرمي فقط يخص الشام، مشكلة قديمة عن كل ما يرمى، كل ما يرمى من الحجرة والشام والقنابل وأي شيء والمتفجرات والثاني والشواريخ والقنابل من الطائرات والمدافع. نعم المدافع الثقيلة، كل هذا يسمى شيء، يسمى رمي لغة وشرعا يسمى رمي. قال الجهاد والقتال في الشريعة الشرعية في الجلد الثالث صفحة 1267 قال والرمي كما هو معلوم اسم جامع يشمل تحته أصوات كثيرة وأصوات كثيرة من أصوات السلاح. قال والله أعلم إيش يعني في المستقبل من تقدم تكنيك بهذه الأسلحة. قال والرمي كما هو معلوم يشمل بعمومه كل الأسلحة القديمة والحديثة التي تطلق، هو كل ما يطلق يسمى إيش؟ رمي، سواء بيدك أو عن طريق آلة من الآلات، بمدفع، بكلاشن، بمسدس، بصاروخ، بطيارة، كل ما يرمى يسمى رمي، كل ما يطلق يسمى رمي. يشمل بعموم كل الأسلحة القديمة والحديثة التي تطلق على العدو من بعيد، سواء أكانت سهاما سورة قديمة تطلقها القصيمي أو قضية الشجرة الثقيلة وقتل النار المشتعلة، هذه كانت قديمة كذا تستخدم، وقطع الحديد المحمى تسمى المنجنيقات كما شرحت النص، أو قنابل ترمي بها المدافع والطائرات أو شواريخ تنفلت من قواعدها، هل كذا يسمى رمي أم لا يسمى رمي؟ قال كل هذه الأدوات الحربية يصدق عليها أنها من سلاح الرمي الذي جاء السنة النبوية بالحث عليه، السنة فقط أما القرآن قبلها؟ والقرآن وأعد لهم من استطعتم من قوة، فالقرآن الكريم هو الذي أمرنا بتفصيل القوة، ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم مظاهر القوة هي الرمي، لكن كل ما يرمى ابتداء من الحجر انتهى بالسيف، على فكرة من القواعد عن بعد. نعم، كانوا مأمورون بتفصيل كل هذه الأشياء الأسلحة كما مر معنا في مسألة الإسلام. نعم، ما في شيء كذلك من المتفجرات. نعم، روى ابن سعد في الصدقات المجلد الثاني صفحة 159 بإسناد المرسل رجاله ثقات، بإسناد المرسل رجاله أي شيء، طبعا المسألة منتشرة عند أهل العلم، فالحديث بالذات مضبوط بمجموع فرقه، بالإضافة إلى نوع الطرق كما سنذكر، بإسناد مرسل رجاله ثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم نقض المنجنيق على أهل الطائف 40 يوما. فأسأل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، وأنت حصل المنجنيق أن تعم كل ما يرمى كما قدمنا كل ما يرمى، فكان يجوز أن ترمي الكفار بالمنجنيق ترمي على المقاتلين وعلى غير المقاتلين، على الرجال والنساء والولدان والشيوخ إلى غير ذلك، بل ربما يكون فيهم مسلمون كما كنا ذهب لحاجة من الحاجات الدنيوية، يجوز كما يجوز لك أن ترمي المنجنيق، يجوز لك أن ترمي بأي شيء بالصاروخ، يجوز لك أن ترمي بالطائرة، يجوز لك أن ترمي بكل ما يرمى فوق رؤوس أعداء الله، فبشر هؤلاء فيحكمان تبعا لا قصدا. نعم. قال القيم في زاد المعاد المجلة الثالث صفحة 96 وتحدث عن غزوة الطائف، قال ونفض عليهم من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيقة، وهو أول ما رمي به في الإسلام، أول استبدال المنجنيقة في الإسلام كان على النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الطائف، وقيل أن الذي ألمح إليهم باستبدال المنجنيقة وأشار عليهم به هو من؟ الذي أشار عليهم بحقل الخندق، من؟ سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وهو كان خبيث في الحروب. نعم. وقال كذلك أي ابن القيم في المجلد الثالث صفحة 503 هو استعرض الفوائد المستنبطة من غزوة الطائف، قال ومنها أن هذه الفوائد جواز نصب المنجنيق على الكفار ورميهم به، وإن انتبه على الشاهد هام، وإن أفضى إلى قتل من لم يقاتل من النساء والذرية، لكن طبعا فيه غيرهم، يعني هذا أصناف الأحزاب معنا، بل ربما يكون فيه مسلمون بالفعل دخل هذه البلدة لحالة من حاجات. قال ومنها جواز نصب المنزنيق، بس أنا أقول كذلك النصب أي شيء، أنهار ورب المدات ورب الشواليك ورب الطائرة ورب كل ما ينصب فيما روش أعداء الله. جواز نصب المنزنيق على الكفار ورميهم به وإن أرضى إلى قتل من لم يقاتل من النساء والذرية. نشوف كذلك جملة أخرى من كلام أهل العلم المتممة بشرائط هذه المتمرة لله الحمد لله. هنا هذا وظيفة جدا ذكرات مع الدين. لماذا ذكرات مع الدين؟ لأن بعدين من المتأخرين، نعم إيش نقول متأخر بالضبط في القرن الثالث عشر، فعاصر ظهور أي شيء؟ ظهور المدرسة، عاصر ظهور المدرسة. انظر ماذا قال ابن مشاء غيره ودل على فكره. قال ابن عبد الدين الحنفية في حاشيته المشهورة في الجلد الثالث صفحة 344 قال المنزنيق، قال هي آلة ترمى بها الحجارة الكبار، ضربت الحجارة ووقفت بها على العدو، صحيح؟ نشرت المدرسة. قال هي آلة ترمى بها الحجارة الكبار. ثم قال قلت هو ابن عبد الدين وقد تركت اليوم، هو يقول وقد تركت اليوم للاستغناء عنها بالمدافع الحادثة. فما الذي يخاف المنزلية؟ وإنما كل ما يلقى من بعد على كفار يدخل في معنى المنزلية، ومنها كذلك الصواريخ تلقى من بعد أو من الطائرات. وقال صنعاني كذلك وكذلك من فقهاء المتأخرين الذين عاصروا تطور الأسلحة. قال صنعاني في كتب السلام المجلد الرابع صفحة 54 قال وفي الحديث دلالة على حديث مقبول عند أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنزنيق على أهل الطائف، وهذا حديث كنا له شاهد وقوي في البخاري في مسلم. في مسلم على أنس بن مالك أننا عاصرنا الطائف مع النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. 40 يوما، نعم بالإضافة كما قلنا له شواهد أخرى. نعم. قال الصنعاني وفي الحديث دليل على أنه يجوز قتل الكفار إذا تحصنوا بالمنزنيق، صحيح؟ ثم قال تعالى ويقاس عليه غيره من المدافع ونحوها. لما ذاك الآن بنحويا الصواريخ الطائرات كل ما يرمى صواريخ أعداء الله. نعم. قال ابن همام بن الحنفية فتح القدير من جلد الخامس شرح 430 قال ونصبوا عليهم المزانيق، هذا جمع آخر، نصبوا عليهم أي شيء؟ يجوز للمسلمين أن ينصبوا على كفار المزانيق. ثم قال الدليل كما نصب الرسول صلى الله عليه وسلم على أهل الطائف على ما تريدي مفسرة في الحديث رواه ابن سعد وكذلك رواه الترمذي في سننه مفسرة، فإنه قال أي ترمذي هذا شاهد آخر ومتابع آخر. قال قتيبة حدثنا وكيع عن رجل عن ثور بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنزنيق على الطائف، فيقول قال قال عن رجل مجهول لا جيء به مصرحا نصب المنزنيق على الطائف. قلت الوكيع الذي يروي عن وكيع، فقال الرجل من هذا؟ قلت الوكيع من هذا الرجل الذي صلى عنه؟ قال صاحبكم عمر بن حرام فرفع الجهاله. كذلك قال ابن همام رواه الطريقه المتابعه وهو ابو داود في المراسيل وهو عند ابو داود برقم 230 عن مقصود مرسله وكذا طريقه رواه ابن سعد في الطبقات وزاد 40 يوما كما قلنا 40 يوما هذه مخرجه صحيح الامام مسلم. وذكر الواقدي في المغازي هذا اخر وذكر ان الذي اشار به برمي المنجنيق على الكفار كان مال التاريخي. نعم فالحديث والله الحمد من مجموعة طرق حسن إن شاء الله. نعم هذا عند الشافعية. قال النووي في متن المنهاج ويجوز استشارة الكفار في البلاد والكلاء، ثم قال ورميهم بنار ومنجنيق، يجوز رميهم بنار وإيش ومنجنيق. ما معنى مسألة التحرير وانا مسألة إيش المنجنيق الرمي من الوقت على الكفار. قال الرميني في الشرح شرح نهاية المنهاج المجلد الثاني صفحة 64 قال ورميهم بنار ومنجنيق وغيرهما كل ما يلقى منه من بعد وغيرهما. قال وإن كان فيهم نساء وصبيان لقوله تعالى وخذوهم واحصروهم، ثم قال ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاصر أهل الطائف ورماهم بالمنزلق رواه البيهقي، هذا متابع آخر رواه البيهقي وغيره. وهناك نص آخر من الشافعي في الأم المجلد الثاني صفحة 244 قال الشافعي فإن قال قائل فشهد أن قال ابن شرايب رمي الكفار بالمنزنيق وإن قتل فيه نساء وصبيان منهم. قال فإن قال قائل كيف أجزت الرمي بالمنزنيق وبالنار؟ إذا الشافعي يجيب أن يجيب يجيب أجزت الرمي بالمنزنيق وبالنار على جماعة من المشركين فيهم الشاهد فيهم الإلباء والنساء وهم منهي عن قتلهم، كل الناس أنها إذا إيش إذا انفرضوا وتميزوا وقصدوا بالقتل. قيل الجواب من الشافعي قيل أجزنا بما وصفنا في المقال وذا أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سن الغار على بني المصطلق غار، فمعنى غار؟ فجاء. قال وأمر مرض البياء كما مرضنا في حديث الصعب، وبالتحريق كما مرضنا في حديث ابن عمر بين مضيق. قال والعلم أن البياء والتحريق والإغارة الغالب أنه يقتل فيها إيه؟ نساء؟ تقول لا نساء نعرف. قال والعلم يحيط أن فيه الإلزام نساء، أنه لم يعرف أن فيه الإلزام نساء، ورغم ذلك أقر مشروعية هذه الصورة من صورة كتابة. قال والعلم يحيط أن فيه الإلزام ونساء، ثم قال تخريج هان، وذلك لأن الدار دار شرك غير ممنوع. فهل الأسماء للنفس وللدور تبدو بأي شيء؟ بالإسلام. فان الرسمه للناس بالاسلام، والرسمه كذلك للدور من عدم الاغاره، من عدم البيان، من عدم التحريف، ومن عدم التغريق، ومن عدم الرمي والقصف، انما بوصف الدور بوصفها ايش؟ مسلمه. فاذا وصفنا الدور بانها دار اسلام وحرم اللجوء الى كل هذه الشروط التحريف والتغريق لغير ذلك من شروط التعليم. فاما اذا قلنا انها دار شرك او دار حرب او دار كفر، تحرم اللجوء الى هذه الشروط؟ لا تحرم منها. كان أسمى لم تكن الإسلام ولكن كذلك للدور بالإسلام. نعم. قال وذلك لأن الدار دار شرك غير ممنوع. قال ما من أي شيء من القصد بالقتال، ونحن ذكرنا الإجماع المناقض على جواز قصد الكفار في بلدان من هذا الطرف. الإجماع المناقض. نعم. تأتي إلى أي بلد من بلد الكفار فتنها تقتلهم. نعم. نفهم الصورة هذه مرة معنا بالتفصيل. فهذا الذي يقصد ان الدار الاصل غير ممنوع. ما معنى غير ممنوع؟ يجوز لنا ان نقصد بعض القتال سجادا وانظر وما هم يعملون في اي حاله من احوالهم. فاذا تعصب على ذلك قتل بعض مما يقصد بالقتل جاز ان يقتل. تبع ما قصد. قال ولان الدار دار شرك غير ممنوع. هذا كلامها. قال وانما نهى النبي صلى الله عليه وسلم وانما نهى ان تقصد النساء والولدان بالقتل. تقصد اذا كان قاتلهم يعرفهم بعينهم يتعمد قتلهم. إذا كان قاتلهم يعرفهم بعينين بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثم تخريج آخر وأن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شبههم فجعلهم مال. هذا تعليل لماذا نترك قتل النساء والولدان لأنهم مش كما قلنا مال للمسلمين كما إبراهيم ليس لأنهم معصومون الدماء. لا ما أحد قال بعصمة الدماء أبدا. لا ما أحد قال أبدا أن كانت الدماء معصومة. المسألة يريد أن تنتبهوا إليها. مقدمة هذا عند الشافعية عند الحنابلة. قالت مقدمة النغري المجلد الثامن صفحة 309 في تقرير لمشروعية رمي الكفار من بعد بأي صورة مشروع الأسلحة. قال ويجوز نصب المنجنيق عليهم. ويجوز نصب المنجنيق عليهم. ثم قال وظاهر كلام أحمد جوازه مع الحاجة وعدمها. الهدف الأول نجاة شوية ملفات نصبت المنجنيق. قال وظاهر كلام أحمد مع الحاجة وعدمها. ثم قال لأن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نصب المنجنيق ابتداء على أهل القرية. نصب المنجنيق على أهل القرية. ثم قال انتبه ومن مضى ذلك من مضى ذلك الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. فنص على أن من على أن فيه الأوزاعي رضي الله تعالى عنه. قال ومن مضى ذلك الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. من رد أصحاب الرأي؟ الأحناف. نعم. قال ابن المنذر ابن قدامه ينقل عن ابن المنذر قال ابن المنذر جاء الحديث عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه نصب المنجنيق على أهل الطرف. دلالة أخرى على الحديث بن سالم القيل به. نعم. قال جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نصب المنجنيق على أهل الطرف. ثم آخر موقوف بالإضافة المفروض قال ابن قدامه وعن عمرو بن عاص الصحابي الجليل المجاهد المغوار أنه نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية في حال تفسير مصر. أنه نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية دلالة على مصرية أو مثال الصحابة. قال تقييد نظري ولأن القتال به معتاد فأشبه الرمية بالسهام. كل ما يرمى به يجوز المسلم أن يرمي به من أول سهام إلى صواريخ من بعد. نعم. بهذا والله تعالى هذا وأنا نكون انتهينا من تقرير هذه الحالة الثانية من الحالات التي يقتل فيها من يحرم قتل الاعتداء من نساء الصبيان والشيوخ والجنه والخدم والوراء والوسفاء والمعتوهين والعميان الى غير ذلك من هذه الاصناف التي تحدث عن استثناءات الائمه الكرام من حكم القتل بالقتل. الحاله الثانيه كما قلنا انهم يقتلون تبعا لا قتل. هذا انقرض بناء على تقرير الشريعه لجواز حالات ثلاث من حالات القتال بين المسلمين وبين الكفار. الحاله الاولى حاله التبييض والإغارة عن الكفار ويدخل في ذلك الإلزام النساء إلى غيره. الحالة الثانية حالة جواز التحريق والتغريق عند الحاجة والمصلحة الملزمة فيعم التحريق والتغريق من يقتل ومن لا يقتل من يجوز قتله ومن لا يجوز قتله. الحالة الثالثة وحالة جواز رمي عن الكفار والحسين من بعد بل سلاح مسلحة الرمي، ابتداء من السهم أو ابتداء من السجارة وانتهاء بالشريف وغير ذلك. نعم. ولقد هذا استغفر الله لكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. وتكلمنا آخر ما تكلمنا عن أحكام غير المقاتلين النساء والرجال ومجلس الحكمين في الشيوخ والجملة والأمنون مع ذلك وغير ذلك من هذه الأصناف التي استثناها أهل العلم من حكم القتال على قتل سبق. نبقى معنا في هذه الجزئية، جزئية بسيطة جدا. أنا أعتبر أنت المقاتلون من باب الأولى حالة الطبق، حالة الطبق لو طبق الكفار بنسائهم وأطفالهم، لو طبق الكفار بنسائهم وأطفالهم ما الحكم؟ يجوز رميهم، يجوز أن نرميهم نفس المحاربين وينتقل طبعا لذلك الرمي الأطفال والنساء ونفس الحكمين تبعا لحبه، يقول أن يجوز. فحنا المسألة في إذا كان المتفرق به مسلم فأنت من باب أولى، إذا كان المتفرق به كافر أن يجوز. فأنت لماذا؟ لأن على تحصيل باب الشرط بغير معصوم من الكافر غير المعصوم، وإنما منع الشارع من قتله لمصلحة ما، فما في حق النساء والرجال لأنهم يكونوا غنيمة المسلمين. أما العصمة لا تذهب إلا بأي شيء إلا بالإسلام. فإذا كنا بجواز رمي الكفار ونعلم أن توصل تبعا لهذا الرمي بعض المسلمين به من المسلمين، فالمسألة في حق الكفار من باب أولى. لأن الملكين من يقولون إن كان الأثر السلم، لأن الملكين من يقولون يرمى الطفل ولكن يتحل الضرورة، لا تقولون هذا الكلام. الملكين من يقولون شيء يرمى الطفل ولكن يتحل الضرورة، إذا كان الطفل مسلم فجاءوا الكافر وقالوا بعدم جواز رميه إذا كان من سعيهم وسلم، ولذلك هذا قدر الله تعالى على أعلى يعني انفجار الخلاف. نعم. نقول مسألة اليوم مسألة بعيدة، وإن كانت دخلت على تحقيق فيما مر معنا من جواز التحريق والتفريق في أرض العدو، وهي مشروعية أعمال التخريب، مشروعية أعمال التخريب. أنتم تعرفون أن سطر الجيش ما قلنا سطر عملي وراء الوقت واللحم في شرعنا وفي ديننا الكفاية من أراد الهلال. نعم. وسائل القتال وسائل تتبع بطبيعة المعركة، بطبيعة المعركة والثورة. فقط يجد المجاهد نفسه مضطرا الى القيام باعمال تخريبيه، ليس هدفنا التخريب او نحو التخريب، وانما هدفنا النكايه في اعداء الله، النكايه اي شيء في اعداء الله او حرمان اعداء الله مما يتحولون به في قتالين المسلمين الى غير ذلك المحافظ القتاليه المشروعه. فنقول مشروعات اعمال التخريب في اراضي واملاك ومنشات العدو حال الحرب، حال المعركه اللي تدور بينهم وبين المسلمين. وهذه المساله على التحقيق تثبت فيما سبق من جواز التحريق واي شيء والتغريق والهدم، لان التحريق ياتي على الاصدر والجانب، ياتي على البشر والحجر والجمادات والحيوانات وعلى كل ما يقع في هذه المنطقه منطقه الحريق، كذلك التغريق ياتي على الاخضر ولا اليابس وعلى كل ما يقع في منطقه التغريق. فحولنا جواز التحريق والتغريق الذي سبق ياتي فيه على تحقيق كذلك جواز القيام بعمليات اي شيء، بعمليات تخريبيه، بعمليات تخريبيه في اراضي العدو بقصد النكايه فيهم او حرمانهم مما يتحولون به على قتال المسلمين. إلا أن هذه المسألة لها خصوصية كذلك في الشكل الجاد، لها خصوصية الشكل الجاد بحثت بشكل خاصة بالإضافة إلى دخولها كما قلنا فيما يعم، أي فيما يعم القتال للمسلمين وغير المسلمين كالتحريق والتفريق وغير ذلك من الأسلحة. نعم. فنقول قال الله تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فهذه الآية نص كذلك في مشروعية أعمال التخريب، الشاهد منها بأيدي من؟ بأيدي من في سورة الحشر. نعم. قال تعالى كذلك ما قطعتم من دينا او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين. وهذا الايه مرت معنا في اي شيء؟ في مشروعيه اي شيء؟ مشروعيه التحريف، سبح الله عليك. نعم. قال كذلك نص في مشروعيه اعمال التخريب، سنذكر من تفسير ائمه لهذه الايه ما قطعتم من دينا او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين. قال ابن كثير في تفسير هذه الايه الإجابة الرابعة صفحة 351 قال وذلك ان الرسول صلوات ربي وسلامه عليه لما حاصرهم من هم؟ المحاصرون اليهود، يهود من بني النضير، امر بقطع نخلهم، امر بقطع شيء نخلهم، انظر النقل الشرعي الذي حققه الشرع هنا، قال امر بقطع نخلهم اهانه لهم، اهانه لهم وارهابا للفظ ابن كثير وارهابا وارعابا لقلوبهم. هذه كلها نقاط شرعيه محموله تشوق المجاهد ان يقوم بهذه الاعمال، اهانه لاعداء الله، ارهابا لهم، ارعابا لقلوبهم. قال نعم. تبعك بنو قريظة يقولون رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إنك تنهى عن الفساد. أنت تنهى عن الفساد وصدنك فيها بالخير والصلاح إلى وارد السنة تقطع وتكشف الأرض. إنك تنهى عن الفساد فما ذلك تأمر بقطع الأشجار. نعم. أرادوا أن يعيبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم المعظم. أرادوا أن يعيبوا عليها للسنة وأن يأخذها واسم طعام على المسلمين. فأنزل الله هذه الآية الكريمة ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم على ربه على هذه الفعل وأقر كذلك المسلمين على ما فعلوه قطعا بهذه الأجوار. أي ما قطعتم من لينة وما تركتموها من أجوار فالجميع بإذنه ومشيئته. الجميع بإذنه ومشيئته وقدره ورضاه. انتبه قال ورضاه. فالمشيئة هنا على التحقيق ليس مشيئة كونية إن مشيئة شيء مشيئة شرعية مما يجب بها الأمر والنهي. قال فالجميع بإذنه ومشيئته وقدره ورضاه وفيها عند طريقة نص شرعي لجواز القيام بمثل هذه الأعمال وفيها الشهادة القطع والتفريد نكاية بالعدو. فكل ما ينسب أعداء الله يشرع لنا أن نقوم به وفيها نكاية بالعدو وخزي لهم وإرغام لأنوفهم وإرغام لأنوفهم. وقتال التحريف يدور كل حاجة تحتفظ هذه المقاصد إذا كان بالتحريف بالتغليق بالهدم بالقطع بالتفريد إلى غير ذلك مما بالفعل ينسب في أعداء الله سبحانه وتعالى. قال وفيه نكاية بالعدو وخزي لهم وإرغام لأنوفهم. هذا ما يدل على مشروعية القيام بعمل التخريج من كتاب الله. أما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ففي نفس الآية عقد الإمام البخاري في كتاب الحرث والمزارعة في كتاب الحرث والمزارعة من صحيحه بابا فقال باب قطع الشجر والنخل. قطع شيء الشجر والنخل. قال روي عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل تقطع أي يوم النبيذ. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فإيش فقطع شيء. ما وصف رأى لهذه النخلة أن النخلة كانت عندهم أشد من الوصف أشد من الخادم أشد من الغلام من فتاة نادرة جدا عندها مستنية. بذلك تحصل النبي صلى الله عليه وسلم وتعمد حقها وحقها إبارة ونفاية لهم. قال أمر بالنخل فقط. ثم قال عن عبد الله رضي الله تعالى عنه إن عمر والحديث مر معنا من قبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق نخلة بني النضير وقطع حرق وقطع. قال وهي البويرة ولها يقول حسان وهذا مر معنا لهان على شرات بني لؤي حريص بالبويرة مستطير. قال حافظ في شرح هذا الباب من جهة الخامس صفحة التاسعة قوله أي قول البخاري باب قطع الشجر والنخل أي للحاجة والمصلحة للحاجة والمصلحة في القتال إذا تعينت طريقا في نكاية العدو ونحن ذلك. ثم نرد الحاجة والمصلحة هنا تحقق أي شيء تحقق نكاية في أعداء الله إذا تعينت طريقا في نكاية العدو ونحن ذلك. ثم قال وقال في ذلك بعض أهل العلم فقالوا إن كان بحلق ينجب ما صدق. فقالوا لا يجوز قطع الشجر المثمر أصلا خلق في تنوع فقط من المقطوعات أن يكون شيء صغير أو شيء مثمر. بل سيأتي معنا في نص أو في تفصيل لهذه الحادثة أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد ليس الشجر مثمر بل أنفس أنواعه أنفس أنواع الجيرين تعمده بالحرق وبالقطع إضافة للمسلمين. فقالوا لا يجوز قطع الشجر المثمر أصلا وحملوا ما ورد من ذلك إما على غير المثمر وهو مردود بنص الآية والتفسير الأولى إما على غير المثمر وإما على أن الشجر الذي قطع في قصة بني النضير كان في الموضع الذي يقع فيه القتال. وهذا تفسير ما معنى قالوا لو أن المقطوعات هذه وما ونحوها طبعا ليس مقصود من ذلك فقط تقرير مشاهير قطع الأجزاء وإنما كل ما إيش كل ما يقرر كل ما يقرر كل ما ينتفع به كل ما هو ما كل ما هو متاع كتشف الخيارات وغير ذلك مما يستفيد به العدو. نعم. قال وما يحملك فتوى آخر على أن الشجر الذي سكت في قصة بني النضير كان في الموضع الذي يقع فيه القتال. إذا لو أنك في مكان مكان معركة أثناء هجوم أثناء غارة إلى غير ذلك تقصد سكن من سكنات العدو وجدت فيها متاع لهم يجوز أن تحرق هذا المتاع لا يجوز إذا كان فيه نكاية في عدل الله إذا كان فيه نكاية في عدل الله أيا كان هذا المتاع وهذا ليس سهلا فلم ينفرد فيها حتى ولا يقعون بالمنع إذا وقع في منطقة القتال. ثم تأول الحديث على أن هذه الأسباب كانت في منطقة القتال وقالوا بعدم الجواز فيما هو بعيد عن منطقة أي شيء القتال. وإذا كان حتى كذلك هذا البعد كذلك يعني الاستثناء فيه نظر لأنه إذا كان فيه نكاية أعداء الله جاز كذلك أن تحرقه وأن تخذله. ثم قال وهو قول الأوزاعي والليث وأبي ثور. قوله أي البخاري وقال أنس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقط. قال الحافظ وهو شاهد للجواز انظر يرد على هؤلاء الذين قالوا بهذا التفصيل. نعم. وإنما القضية مضاروها تحقيق نكاية نفوس أعداء الله تحقيق نكاية نفوس أعداء الله. قال هو شاهد للجواز لأجل الحاجة. نعم. هذا حديث أنس. ثم ذكر المصنف أي البخاري حديث ابن عمر في تحريق نخل بني النضير ثم قال وهو شاهد من جوازي لأجل نكاية العدو. فالحاكم ذهب كما ذهب الجمهور إلى القول بالجواز المطلق إذا كان في ذلك نكاية أعداء من التحريق والتغريق والتخريب وغيره. نعم. هناك جملة من نصوص أهل العلم لوضحها في هذه المسألة. قال ابن قدامة المنيا من جلد الثاني صفحة 300. نحن مرة سمعنا نصوص أخرى في أي شيء في التحريق يكتب الإفراد. هذه نصوص خاصة في أعمال التحريق. ومن كانت كما قلنا السابقة تسمح تعاملات للذي على هذه المسألة. قال ابن قدامة مسألة. قال أي خطي في المتن ولا يقطع في رهن. ولا يقطع في رهن. انشهر عليه. ولا يحرف جرام. ثم استثنى فقال إلا أن يكونوا يفعلون ذلك في بلادنا. إذا كانوا يحرقون في بلادنا ويقطعون ويحرمون يجوز أم لا يجوز؟ هذه ليس شيخنا هذه شيئا ولا عام ويعتد عليكم فعدالا مثل ما تدى عليكم. نعم هذه مسألة عامة نحن عندنا هنا ما هو أجد من ذلك. قال إلا أن يكون يفعلون ذلك في بلادنا فيفعل ذلك بهم لينتهوا. ثم قال أي مقدام مقدام ماذا ذكر كلام صحيح من الخاطئ ترى وفصل في المسألة. قال وجملته جملة القول أو الحديث ثالث مساء على أقسام. قال أن الشجر والزرع ينقسم ثلاث أقسام. ثم قلنا ليس المراد هنا الشجر والزرع إنما كل ما ينتفع به العدو. قال أحدها أولا ما تدعو الحاجة إلى إتلافه. نحتاج نحن كمجاهدين أن نتلف هذه الأمثال. قال ما تدعو الحاجة إلى إتلافه كالذي يقرب من حصونين. فإذا كان هذا الشيء قريب من حصونين انتبه واحدة ويمنع من قتالين أو إذا كان هذا الأمر يحول بيننا وبين قتالين. قال أو يستثيرون به من المسلمين ليتخذوك أي شيء فحسن أو شطار. أو يستثيرون به من المسلمين أو يحتاج إلى قطعه لتوسيع الطريق يريد أن نعبر إليهم. قال أو تمكن من قتل. لما كان تمكن من قتلهم بصورة حقيقية أو بصورة فيها سهولة أسرع على المسلمين إلا بذلك هذه الأشياء. أو تمكن من قتال أو شد بسق كما قلنا مجرى من مجاري المياه كسد ونحوه. أو إخلاص طريق المسلمين أو يحتاج إلى قطعه لتوسيع الطريق إلى غير ذلك من المقاصد. نعم. قال أو غيره أو يكونون يفعلون ذلك بما هذه صورة من الصور من باب المعاملة بأي شيء بالمثل ولكن نفس الصورة الوحيدة لما هناك صور كثيرة جدا مضارها أن يكون في هذا الأمر مصلحة أو حاجة للمسلمين من جهلهم فيجوز لهم إتلاف وحرق وتخريب هذه الأمور. قال أو يكونون يفعلون ذلك بنا فيفعل بهم ذلك لينتهوا. فقال فهذا يجوز بغير خلاف نعلمه. أنت ماذا قال؟ قال بأي شيء بغير خلاف نعم. فهذه كذلك تشكك أو تجعل الذين قالوا بالمنع تجعل خلافهم خلاف أي شيء من النوادر أو خلاف غير معتبر. نعم. قال فهذا يجوز بغير خلاف نعلم. وكما قلنا هذا مثلا من قبل أن نثبت قول ما إلى عالم ما لابد فيه من التحريف. لابد فيه من التحريف بالفعل أن يكون قد شرح بهذه المقولة وربما قالها على إطلاق وحملها الآخرون ربما قالها على التقييد وحملها الآخرون على إطلاق. يعني هو قيدها فقال لا تجوز في حالة تجوز في حالة أخرى. فجاء إنسان فحملها مطلقا فقال فلان يقول بعلم الجواز مطلقا وربما يكون الأمر غير ذلك. قال ابن قدامة هذا يجوز بغير خلاف نعلمه. الثاني الحالة الثانية ما يتضرر المسلمون بقطعه لكونهم ينتفعون ببقائه لعلوفهم أو يستغلون بإنتاجه في أراضي العدو شجار وغير ذلك. لكن هذه الأشجار نحن ننتفع بها إما طعام لنا وإما طعام لدوابنا أو لأي مقصد نقص أو نستتر بها ما بين لا أو نستظل بها في وقت الظهيرة ونحو ذلك. هل يجوز نقطعها هذه؟ لا. لماذا؟ لأن نقطعها يعود على من؟ يعود علينا نحن. قال ما يتضرر المسلمون بقطع لكونهم ينتفعون بوقائه لعلوفهم. ما معنى علوفهم؟ طعام اي شيء طعام الدواب على الدواب او يستظلون به او ياكلون من ثمره او تكون العاده لم تجري بذلك بيننا وبين عدونا فاذا فعلنا بهم فعلوه بنا. انت لك مقصد ان يكون في ايديهم شيء نحن نخاف ان يتلفون نحن اذا اتنا ما بايدينا فنترك ما بايدينا لا رغبه فيه من حتى هم لا يتلفون ما بايدينا. قال هذا يحرم من يتم الاضرار بالمسلمين. الثالث الصوره الثالثه ما هذا ما عدا هذين القسمين. القسم الاول ما يعود اتلافه ضررا على الكفار فهذا يجوز. القسم الثاني ما يعود اتلافه ضررا على من؟ على المسلمين فهذا لا يجوز. قال ما عدا هذين القسمين مما لا ضرر فيه بالمسلمين ولا نفع فيه سوى غيظ الكفار والاضرار بهم ففيه روايتان ليس هناك هدف الا غيظ الكفار الا اي شيء الا غيظ الكفار. قال ففيه روايتان احدهما لا يجوز لحديث البكر ووصيته. من رد حديث البكر؟ ها؟ لما كان يبعث الشرائع لما كان يبعث يزيد ابن سفيان في كتاب الشام سر رومات الشام فكان يعطيه وصايا من ضمن هذه الوصايا كما تنصر الا يقطع سير الا يقطع السير. فذلك معنى اولا ان اسناد هذه الوصيه اسناد في انقطاع اسناد هذه الوصيه فيه انقطاع هذه الوحده. الثانيه انه مخالف لما يرضى النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه. الثالثه ان البطل صديق بنفسه يوم حرب الغزه امر خالد ان يحرق وان يغرق وان يقطع سير. انتبه ان ابو بكر ضد نفسه يوم قتال العده امر خالد وغير ذلك من امراء المسلمين الذين قتلوا المرتدين امرهم ان يحرقوا وان يغرقوا وان يقاتلوا. نعم. نحن هنا وليس تحريم لهذا السبب. انتبه كما قال فيه روايتان احدهما لا يجوز لحديث ابي بكر ووصيته وقد روي نحو ذلك مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم والمرفوع لا يجوز بالاتفاق. قال ولان فيه اتلافا محض لان فيه اتلافا محض فلم يجوز كعصر الحيوان ولم يجوز حدثنا بعد قليل حتى عصر الحيوان يجوز اذا كان هناك حاجه للمسلمين او اذا كان فيه نكاه اعداء الله. قال وبهذا قال الاوزاعي والليث وابو ثور الروايه الثانيه يجوز وبهذا قال مالك والشافعي واسحاق وابن المنذر. قال اسحاق التحريق سنه نكمل هذا اللفظ التحريق اي شيء سنه اذا كان انكى في العدو فضرت المساله ضرت المشروعيه تحقيق اي شيء النكاء اذا كان هذا الامر فيه نكاء اعداء الله يجوز. قال التحريق سنه اذا كان انكى في العدو لقول الله تعالى انظر بسم الله ما قطعتم من دينا او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين. لكن انا ان شاء الله اخر المساله تحقيق نكيف للشيخ عطيه سالم في فنيته الادوال ده في تفسير هذا الايه. وروي عن ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم حرق نخله بين المبيض وكان الحديث ايه في الصحيح وقطع وهو الزبيره انزل الله تعالى ما قطعتم من نيه ولها يقول حسان وهان على شراط بني لؤي حريق بالبويره مستقل. نعم فالامام ابن قدامه يذهب الى ترجيح القول بالجواز لا لشيء وانما اضافه لمن الكفار اضافه لاعداء الله. وعن الزهري وهذا حديث نقص وعن الزهري قال حدثني اسامه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان عهد اليه عهد الى اوصى اليه فقال اغز على ابن صباحه وحرق رواه ابو الوليد لكن هذا حديث من كتاب المصدق لا يجوز. نعم قال ابن حزم كذلك في المحلى من جهه الخامس صفحه 345 في خصوص هذه المساله قال مثلا وجاز تحريق اشجار المشركين وجاز تحريق اشجار المشركين واطعمتهم وزروعهم ودورهم وهدمها عمل تخريج كما قلنا وجاز تحريق اشجار المشركين واطعمتهم وزروعهم ودورهم وهدمها يدخل في ذلك اي شيء يدخل في ذلك ايش؟ كل اللي ايش؟ انشاء من المعسكرات والبيوت والمصانع الى غير ذلك والمكاتب ونحو ذلك ودورها وهدمها. قال الله تعالى انظر بسم الله كما اشرنا ما قطعتم من لينا او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين. وقال تعالى هذه ايه اخرى تقريرا نفس الموضع ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل. انظر الضابط هذه الايه ما هو؟ يغيظ اي شيء الكفار ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار وبالتالي ان هذه الاعمال تغيظ الكفار وتغيظ اعداء الله ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح. ثم قال ابن حزم وقد احرق الرسول صلى الله عليه وسلم نخل بني المبيض قال وهي في طرف دور المدينه وقد علم انها انتبه ان النبي ليس من حرقها رغم انه كان يعلم علما يقينا انها بعد فتره عزيزه فقط يجمع سعد ثقه بالنيل وان المسلمون سيفتح الله عليهم هذه الدور. قال وقد حرق الرسول صلى الله عليه وسلم نخل بني المبيض وقد علم انها تصير المسلمين في يوم او غد اما اليوم او بعد او غد. نعم الاخبار الوحيد ورغم ذلك اجاز حقها ورغم ذلك اجاز اي شيء حقها. قال وقد روينا ابن حزم انتبه لهذا التوجيه وقد روينا عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لا تقطعن في وصيته كما قلنا لامراء ثلاثه لا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا. هذا الذي يستدل به من قال بالمنع ان وجد يسمع هذا الاستدلال قال ولا حجه في احد مع رسول صلى الله عليه وسلم وقد ينهى هذا الاول ان يتعارض الموقوف مع المرفوع مقدم اي شيء المرفوع هذا الوجه الاول الثاني وقد ينهى ابو بكر عن ذلك السلام بن حزم ينهى عن ذلك اختيارا لا تشريعا معنى اختيارا يعني الامر مباح فيه وجهان لك ان تفعل ولك الا تفعل فهذا مشروع وهذا كذلك مشروع. نعم قال وقد ينهى ابو بكر هذا الوجه الطيب وقد ينهى ابو بكر عن ذلك اختيارا لان ترك ذلك ايضا مباح اذا فعل مباح وترك اي شيء مباح فالذي رجح بينهما في اي شيء المصلحه التي يراها امير الكتاب. قال ان ينهى عن ذلك اختيارا لان ترك ذلك ايضا مباح كما في الايه المذكوره. ما المراد بالايه المذكوره؟ ما قطعت من نيه او ترك ما الله سبحانه وتعالى اقر اي شيء اقر الامرين اقر الصرف والحق والتفريط واقر الترك فمن الذي يرجح؟ كما قلنا المسلمون بحسب المصلحه التي تلوح لهم. قال كما في الايه المذكوره قال ولم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم ايضا نخل خيبر فالنبي عليه السلام صاحب الشر وان كان قطع نخل بني النضير ترك نخل ايه؟ خيبر فدل ذلك على اي شيء؟ على اي شيء؟ على التخيير على التخيير والتخيير كما قلنا هي المصلحه فايهما حقق مصلحه المسلمين جاز لهم ان يفعلوا كان ذلك تركا او قطعا وحقا وتخريبا. قال فكل ذلك حسن وبالله تعالى التوفيق. نعم فكلام من حسن كلام متين والله يخزي الله تعالى انا يعني. قال البيت الستة الشيرة صفحة ثانية 262 قال قطع نخيل بني المبيض وإحراقها سبق بالاقتصاد. ما لماذا قال الاقتصاد حتى يقع خلاف إذا تقولون أن هناك خلاف أو حتى يقول أن الخلاف هذا مثلا خلاف ضعيف. قال قطع نخيل بني وكما قلنا الحديث مخرج في الكتب الستة قطع نخيل بني المبيض وإحراقها سبق بالاقتصاد والذي أتلفه الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك إنما هو البعض ثم ترك الباقي وقد نزل القرآن تصويبا لما من ذلك قطعا وإبقارا أو تركتموها. قال وذلك في قوله تعالى ما قطعتم من لينا أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. ثم قال وقد استدل عامة العلماء عامة أي شيء كما قال ابن قدامة لا نعرف فيه خلافة. وقد استدل عامة العلماء بذلك على أن الحكم الشرعي في أشجار العدو في أشجار العدو وإتلافها منوط بما يراه الإمام حتى تحقق مصلحة منوط بما يراه الإمام أو القائد من مصلحة النكاية بعدين. قالت المسألة إذا من قديم ما يدخل تحت اسم السياسة الشرعية فتدور طبعا بعد الجوال الشرعي بعد الجوال الشرعي وليس مصلحة مصلحة للقول والآراء والأوهام لا بعد وجود أي شيء بعد وجود الدليل الذي أثبت أن هذه المسألة تدور حسب ما يراه الإمام أو القائد من تحقيق مصلحة المسلمين المجاهدين أو عدم تحقيقها فإن كانت تلك نكاية للشرع لأعداء الله جاز وإلا فلا. قال من قديم ما يدخل تحت اسم السياسة الشرعية قال العلماء كلام البوطي وإنما كان قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتصرف هذا في النخيل قطعا أو كفة تحقيق المصلحة وتلمس السبيل إليها إرشادا وتعليما للأمة من بعد. إذا هذا حكم خاص بالنبي عليه السلام إنما هو حكم إلى من في الأرض ومن عليها حكم كما قلنا مستمر إلى ما شاء الله. قال وبهذا أيضا علل الشافعي رحمه الله أمر أبي بكر انظر هذا التوجيه الشافعي من يقولون بهذا الأمر على إطلاقه إن كان في نكاح أعداء الله التحريق والتفريق والتخريج إلى غير ذلك. فماذا قال الشافعي في نص أبي بكر الذي أوصى فيه كما قلنا أمراء بأن لا يحرقوا ألا يغرقوا ألا يقطعوا ألا يخربوا عملا انظر ماذا قال الشافعي. قال بهذا أيضا علل الشافعي رضي الله تعالى عنه أمر أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالإحراق والقطع حينما أرسل خالدا إلى طريحة وبني تميم في قتال الردة مع أنه نهى هو نفسه عن ذلك في قتال الروم في الشام. فأبو بكر الذي نهى عند المسلمين بهذا المال بأن لا يقطع شيئا ولا يقرب عبد هو بنفسه أوصى قائدا بل أمره بأن يحرق وأن يغرق وأن يقطع شيئا بل وأن يهدم عليهم بيوتهم كما كنا فمن ذلك الروح والتحقيق المصلحة. قال أمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالإحراق والقطع حينما أرسل خالدا إلى طليحة وبني تميم مع أنه نهى هو بنفسه عن ذلك لحروب الشام. قال رحمه الله أي شافعي في الأم من جلد الشرع صفحة 324 قال ولعل أمر أبي بكر بأن يكف عن أن يقطع سيرا مثمرا النهي لماذا والإباحة لماذا. قال بأن يكف عن أن يقطع سيرا مثمرا إنما هو لأنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن بلاد الشام تفتح على المسلمين. فبكر عرف أن هذه البلاد هائلة لا محالة إلى يد من لا يد المسلمين فقال يحتفظون بها كلمة غارمة أحسن وليس معنى ذلك ما من ناحية رأي أنه لا يجوز أن يقوم بالحق بالتغريق أو الهدم والتخريب لا لأن كما قلنا تحقيقا للمصلحة. فهو الشاهد رأى أن المصلحة في هذه الحالة أولى أن تبقى على حالتها أما في قتال المستجدين رأى أن المصلحة أن يقوم بأي شيء بالحق والتغريق مثالا في أعداء الله كما قلنا لأن قتال المستجدين كان لا قصية لا تخفى عليه. قال لأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أن بلاد الشام تفتح على المسلمين فلما كان مباحا له أن يقطع ويطرق اختار الترك نظرا للمسلمين في قتال أي شيء في قتال الشام أما في قتال الردة اختار أي شيء اختار الحق والتقريب كما ذكرنا. هناك على تحقيق تحقيق الناس في هذه الآية في قوله تعالى وما قطعتم من لينا أتركتموها قائمة على أصولها للشيخ عطية فلن تقرأ في قتال الناس لألوان ذات نعم كما في المجلد الثامن صفحة 49 تعرفون أنا شفت من كتب رحمه الله لم يتم التفسير كاملا لم يتم التفسير كاملا إنما أنهى منه سبعة أجزاء ثم أكملها أي المجموعة كاملة تميل الحقيقة الثانية في المجلد الثامن التاسع نعم فقال شوف بتفسيره أول مجلدات أي مجلدين من السنة والذي الثامن 49 في تفسير تعالى وما قطعت من منه قال تحقيق أول حقيقة يعني كامل في هذه المسألة. قال والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الاذن المذكور في الايه فباذن الله ما قطعتم من لينا وتركتموها قائمة على اصولها فباذن الله ما معنى باذن الله؟ هل هو اذن كوني؟ اذن قدري؟ ولا اذن شرعي؟ نعم. قال والذي يظهر والله تعالى اعلم واعلم ان الاذن المذكور في الايه هو اذن شرعي وهو ما يؤخذ من عموم الاذن في قوله تعالى اذن الذين يقاتلون هو ينهج ما جهيتي في تفسير القران الكريم فيفسر القران بالقران نعم يفسر الاذن هنا في قوله تعالى فبإذن الله يفسر بإذن آخر قريب من نفس الآية بل إن كانت مثالك لا قال تعالى في أوائل تشريع القتال إذن الذين يقاتلون الإذن هنا هل أحد يقول أنه إذن كوني قضي ولا إذن شرعي؟ إذن شرعي كذلك هنا الإذن في قوله تعالى فبإذن الله أي ما قطعت من دينه هو إذن كذلك شرعي. قال وهو ما يؤخذ من عموم الإذن في قوله تعالى إذن الذين يقاتلون لأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال لأن الإذن بالقتال إذن منذ هذا السبب مفيد جدا نعم. عندما يأتي المولى سبحانه وتعالى بالقتال إذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا أي قاتلوا كما يقاتلكم هؤلاء الكفر صحيح منذ ماذا قال الشيخ لأن الإذن بالقتال إذن بكل ما يتطلبه القتال كما كنا نشوف الجهاد الفقه عملي مما يتطلبه القتال أي شيء النكاية أعداء الله صحيح والنكاية تحدث بالتحرير وبالتغريق وبالهد وبعمل التخريج. فإذا أذن الله لنا في أصل في الأصل الذي هو الكتاب، كان هذا الإذن يشمل في طياته الإذن ليش بما لا يتم إلا به. نعم، القاعدة المعروفة في السيارة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال لأن الإذن بالقتال إذن بالقتال ولكل ما يتطلبه بناء على قاعدة، قاعدة أخرى قبل الأصولية قالوا بالنفس ما ذكر الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. عندنا أمرك الشارع بالصلاة، هل هذا فقط أمر بعدها هذه حركات ولا أمر قبلها أي شيء بالوضوء وأمر قبلها أي شيء بتحري طهارة المكان وطهارة الملبس وأمر قبلها كذلك أي شيء بتحري القبلة وأمر قبلها كذلك بتحري دخول الوقت. فالأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به، هو أمر بالصلاة نعم ولكن يدخل فيه كل إيش كل ما لا تصح الصلاة إلا به، هو أمر به بالإضافة إلى كونه أمر بالصلاة أولا. وأن الإذن بالقتال إذن بكل ما يتطلبه القتال بناء على قاعدة معروفة الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، هذا السلال وصول المسيح. قال والحصار نوع من القتال، ولعل من مصلحة الحصار انتبه الحصار في القتال الناس في القتال ما من أهم صورة شيء صورة قتال الحصار أن تحصر العدو. قال والحصار نوع من القتال، ولعل من مصلحة الحصار قطع بعض النخيل لتمام الرؤية أو لإحكام الحصار في الأنظار بسبب إما كان الرؤية احتفال عداد بشيء وقت ما نشتر أو ليحكام حكمها من الخروج من الدخول من يأتيه مدد أو تميم أو نحو ذلك أو ليحكام الحصار أو لإذلال وإرهاب العدو في الحصار بتوقيت مقصد شرعي لمجرد الإذلال فقط